بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، يعني الأقوال التي اختارها أهل العلم أن يفتى بها، قال لك شلون، وهو أحد المتون الأربعة التي كانت تحفظ عن ظهر قلب، ويجعل لمن حفظها 1000 دينار، الكنز منها والقدور منها وهذا منها ومجمع الروايات منها. هذول 4 متون أخي، كان اللي بيحفظها يعطوه 1000 دينار ذهب. شو 1000 دينار ذهب اليوم؟ ملك ضالت الوقف، يعني وقف خاص فيهم. ايش لون يا ابني؟ قال ايه كتاب الوديعة، كتاب الوديعة نقراها بالشرح المقدم ضروري. شفت يا شيخ عمر 25، الوهي مشتقة من الودع، الودع ألف وهو الترك، ومنه يا ابني هذول النور بيعملوا هالودع. شو ما انا عم تتركوا زدتوا يتركوا بالأرض تحفظه بتعمل لك حبك، يعني بتعمل لك حبك. والله شلون، الله يرحم الشاعر كان يقول لعمرك، في قسم يعني وحياة ايش عمرك، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يعرف لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. قال يقال دع هذا، هذا ما قلنا دع هذا يعني اتركه، منه ما ودعك ربك يعني ما تركك، صار لك شلون. قال اي اتركه، ومنه الموادعة في الحرب. شوف ما معنى الموادعة في الحرب، يعني لا انا حرب من الحرب بين بعضنا مش الاخوانين، يعني نترك الحرب نصير سلم. هنا اي ان يترك كل واحد من الفريقين الحرب. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، شوفوا الحديث العظيم، لينتهين قوما، أنكم ما في تاء، كانكم تاء حطوها، لينتهين قوم، وفي رواية أقوام، نعم بتكون حطوا لها تاء بس نقطين، لينتهين قوم وفي رواية أقوام عن وضعهم الجماعات. شوفيها عن ترك هيج في شيء عندكم، عن تركهم الجماعات، وفي رواية الجمعات، في أحسن عن تركهم الجمعات، الجمعة معلوم ترك الجمعة فرض مجيء الجمعة، فهو الجماعات. القول اللي مر معنا في الحديث إنه كمان مجيء الجمعة فرض برضه شو بيأثر، أما الروايتين الجماعات ورواية إيش الجمعات هي أعظم. انتوا اخوانين لك لينتهين قوما عن وضعهم الجماعات او الجمعات او ليختمن على قلوبهم، الله يختم على قلبه، والله ما بده يسمعه ولا يعني ما بده ينتفع بسمعه ولا ببصره ولا بعلمه ولا هي معناها هنا، ثم ليكتبن من الغافلين، الله يكتبه من متى ما طمس على قلبه كتب، طمس على قلبه صار غافل. ويش يا ابني انا كاتب، وفي النهاية لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن على قلوبهم. طيب قال اي تركهم الجماعات، ومنه الوداع، لما الواحد يسافر ما بروح ودعوه، استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عمل، شو من استودع يعني اطلب من الله ان يحفظ عليك دينك وامانتك وخلقك، شو الأماني إخواني؟ سمعك أماني، وبصرك أماني، وإنت أماني، وشمك أماني، وزوجتك أماني، ولادك أماني، والصلوات أماني، كله أمانات. ومنه الوداع، لأن كل واحد منهما يترك صاحبه ويفارقه. مو هيك؟ منه إيه؟ ثنية الوداع في المدينة المنورة، شو اسمها؟ ثنية الوداع، كان يمسوا لهناك يودوا الإنسان. شايفين إخواني؟ نعم. قال أو هي من الحفظ، يعني الوديعة مأخوذة من الحفظ، شو منها تحط عند رجل حتى يحفظ لك إياها، مو شرط حي تحط عند شخص إيش يحفظ كي يحفظها لك. أو هي من الحفظ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث وداع المسافر: أستودع الله دينك، أي أطلب من الله أن يحفظ عليك دينك وأمانتك. أنت شو إخواني؟ أنا أي أستحفظ الله، أي أطلب منه حفظهما، شن الدين والأمانة. مشلون؟ ورد في الحديث الآخر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هاي أخلاق الإسلام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك وحفظت عندك وديعة الدنيا، وإن هو كان خائنك لا تخونه وتقابله بالخيانة. الذي كان بعضك بتعض الكلب، خاصة إذا كان صديقك، الكلب لصديقك تضربه؟ أبدا. لو كان عضك ما تضربه، إذا كان صديقك. مو هيك يا أخي؟ هاي أخلاق الإسلام. مو هيك؟ العين تكرم مرجع عيون. مو هيك؟ نعم. قال عليه يطلب من حفظه. فكأن الوديعة تترك عند المودع، حطوا عدال الفتحة، يعني مودع عنده، تترك عند المودع ضرب شلون للحفظ. ليش عم تحطه عنده؟ مش هنحفظ لك ياها. مولك يا أخي. الله الله. ولهذا لا يودع عادة، يعني عند الناس، إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة. رسول عليه الصلاة والسلام كانوا أعداؤه من قريش يحطوا الودائع عنده، ظهر له شلون؟ لما عليه الصلاة والسلام بدي هاجر، أطوبة يقول كان يحطوا عنده الودائع. لما بدي هاجر عليه الصلاة والسلام فين بدي حط الودائع؟ حط عنده ميمن اللي ربته للنبي عليه الصلاة والسلام، خلق لي أبوه عبد الله، يقول عليه الصلاة والسلام أمه أيمن، أمي بعد أمي، حط عندها. قال لي سيدنا علي: بتنام انت على تختي عفرشتي، وبتروح بتأدي الأمانات، تاخذها من عنده أيمن تأديها لأصحابها. والله شو الرفاني ما بيبدي الحالي. عم تعطوا بالكم إخواني، هي علم جديد. شلون كان وكل سيدنا علي بأداء الأمانات؟ فين كانت الأمانات؟ تعرفوا فين كانت؟ فين كان حطها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند أم أيمن، رضيعته وأمه. قل أمي بعد أمي. بارك إخواني. نعم. لك وما ترضعتهم. والله شلون حطته على ثديها ورضع من ثديها. نعم. شو قال يا ابني؟ قال أم أيمن أمي بعد أمي، هي ربته الله يرضى عنها. وكان إخواني كانت سوداء. والله شلون لما هاجرت إخواني كنت معذبوها قريش، طلعوا معها أمني تجارة وأخذوها معهم، عذبوها عذاب ما بعد عذاب، دائما كتفي والقتل والضرب بالحر الشمس، لا شربت مي ولا شيء ابنه وبنوه. صار لك شلون؟ يوم من الايام شدة الحر ترك يسكوها لحالها بعد الاكل يتركوها. سألت الله عز وجل واذا بدلوا من السماء نازل. صار لك شلون؟ ايه عن فمها كأنه واحد مسكه حطها لفمها، شربت شربت شربت شربت، واذا قفت من العنب نازل من السماء كمان. صار لك شلون؟ اكلت يطبوا لها واحدة وين اطلت فمها. لما يجيك حرقانت من فاتحة رايح أكل الزواج من شو أنا أكل؟ الله اللي أطعمني وسقاني. ظهر لك شلون؟ بيقول ما عادت عطشت بعد ذلك شرب أبدا. ظهر لك شلون؟ ويعد الجاعة. الله يرضى عنا. صدق يا ابني. قال أيوة الله الله أين إيه شو قال؟ ولهذا لا يودع عار إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة، يكون أمين ودين، ما يكون كوفي ما بيوفي. بارلا شلون؟ نعم. وهو عقد مشروع، الوديعة عقد مشروع، أمانة لا غرامة، يعني إذا هلك بدون تعدي منك بروح بلاش، ما بتضمن الصح تغرم له. أما إذا أنت عديت عليه وأكلته وبلعته بدك تضمنه. انتوا شو الاخواني؟ أمانة لا غرامة. شوف إخواني الآن الناس بيقولوا عن شيء مشروع بيجعلوه غير مشروع. مثلا سيارة دعست واحد قتلته بدي حط ديته، هذا خطأ. ولا يا أخي والله شلون لا تغرمه تغرمه شو غرمه حطلي تأخذ غرامي حرام عليك يا أخي، ما بجوز هذا، شو ما بجوز والله، هذا قتل خطأ بدك تحط ديته مرتين حتى ما تفعلها تتبع عيونك والله شلون، ما تمشي بثنين شلون لك. قال لا غرامة. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ليس على المستودع، حطوا عدها الفتحة يعني مستودع عنده، ليس على المستودع غير المغل ضمان. شو معنى غير المغل؟ غير الخائن، المغل الخائن قال لك له ايوه يأتي بمغل يوم القيامة. ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان. انا استعرت كتابنا الشيخ حسين عم اقرأه، سرقت كتابي وكتابه ما بضمن يعني. اما اذا انا وضعته في مكان فتحت الباب غرفي وجا واحد اخذ بدي يضمن، انا مقصر. انتوا شو اخواني، واحد اعطاني مثلا 100 ورق عندي خبي له اياها، روح حطيتها بجيت الجبن من برا مصريات انا احطه من جوا، هذا مقصر. اذا سرقت بدي اضمنها عم تعطوا. اما اذا كانت مع مصرية حطيتها وراحوا ما بضمنها. انتوا نعم قال ويجب حفظها على مين؟ على المودع، يعني المودع عنده. امتى؟ اذا قد عند بشوي اذا قبلها، تحط عندك الالف ورقة وديعة كده قال نعم وقبل حطيتها عنده واجب عليه يحفظها. اما اذا سكت ما تكفي اخواني، بده يقول نعم يجيب اجابة اذا قبلها لأنه التزم الحفظ بالعقد. اللي بده يحط القلم عندك وديعة قال نعم، هذا صار إجابة قبول. مدلش الإخواني، والوديعة تكون تارة بصريح الإجابة والقبول. اللي بده يودع عندك الكتاب تقول نعم حط لك عندي وديعة، بده يودع عندك العقد اللولي تقول نعم حط، هاي إجابة قبول مو هيك. وتارة بالدلالة، مثلا أنت جيت بدك تصلي بالجامع، واحد قاعد بالجامع بقول لك شو شلعت جبتك ولفتك حطيتها قدامه تميتها، شو ما حطيتها قدامه يعني احفظهم الدلال بتحفظهم، رجع حطها قدامك بقول لك شو او قلت له اختي بالك بقول لك خلص صار. فاذا تركهم ومشى وسرقوا بده يضمنهم. بتقول شو اخواني نعم هي وتارة بالدلالة، فالصريح قول اودعتك وقول الاخر قبل، ولا يتم في حق الحفظ الا بذلك، ويتم بالايجاب وحده في حق الامانة، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوبة بريئة من الضمان وإلا لم يقبل. انتوا شو اخواني انتوا بالكم، الله يرحم سيدنا الإمام النووي، النووي كان هو ساكن دار الحديد يا ابني، كان يلبسوا اللفات الصفر الحرير البلد العظيم وهمك شلون، كان يروح يزور بالأسبوع مرة يزور ابن مالك، ابن مالك كان أبي المكتب الظاهرية بسموه المجمع العلمي، يروح يزوره هنا الإمام مالك. الناس الإمام النووي هيك الناس، المدرسة ما واسع الناس بعض الله شلو، ذاك ما عنده لوح بعض الله شلو العادية ايوه العادية ايش كبر اينا أيوة. يطلع يفعل بقى، هل من طالب علم؟ هل من طالب حديث؟ هل من طالب تفسير؟ هل من طالب كذا؟ قول اللهم شاكيني قد بلغ ترجع لحالي وعالي بعض الإمام النووي هيك الناس عليه بعض الله شلو، يروح كل أسبوع يزور الإمام مالك بين السبع طوالات تعرفوها، إذا كان عشية حتم يبقى بار مكلوم زاره، كان عم يألف ينظم الألفية، وصل إلى باب الابتداء بالنكرة بار لشهم، بقول من المسوغات ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا معنا صديق ورجل من الكرام عندنا. أنا به الإمام النووي بقول لك له طلع من عنده واحد ربط له الإمام النووي خطب لفته خلاص، كان تبيع 500 قرش بذلك الوقت بقول لك له الله يرحم سيدنا شغلني اللي حقق 500 قرش بذلك الوقت، شو 500 قرش ولحقوا سيدنا إمام لك أنا وهبتك يعقوب قبل وهبتك يعقوب بدهم ياكلوا حرام بدهم يطعموا يا حرام بدهم يخليه ياكلوا حرام لك وهبتك يا والله شلون بس قول اخبر الإمام النووي هنا ورجل من كرام هنا قد بسلم هنا الله يرضى عنه هنا قال يا سلام هنا قال مثل الواحد غصبك شيء وشو قلت له أنا ودعتك المغصوب ودعتك يا المغصوب خلاص بريء من إيش من الضمان ما بقى وإلا معلوم ذاك مش أطلب يقبل من هو عم يقول إلا قبل إيه ذاك عم يقول ودعتك يا ما أيوه إيه بدي قبول ضال شلون أما هون بقول له إيه أودعتك المغصوب أودعتك كم بريء كمان ما بعود يشر بريء من الضمان وإن لم يقبل لأن صيرورة المال أمانة حكم يلزم صاحب المال لا غير فيثبت به وحده فأما وجوب الحفظ فيلزم المودع فلا بد من قبوله حتى يصير إيش واجب الحفظ والدلالة مثل إيش إذا وضع عنده متاعا ولم يقل شيئا مثل ما يصير معنا بالصلاة ما كنت حطيته قدامه تميت العشرة جبتي ورأت إن زي نحفظ هاي معنا أي وديعة ما تصلي قدام هذا ايه مش انه يعني هي ايه صار عندك في بلد الى نعم او قال هذه وديعة عندك وسكت الاخر سكوت اقرار شايفين الاخوانين صار مودعا حتى لو غاب المالك ثم غاب الاخر فضاضمه حطيت السلة عند السمان وشافه سكت وطلع السمان وراه واجا واحد سراب بده يضمن السمان شايفين الاخوانين نعم لانه ايداع وقبول عرفا في العرف والعرف في الشرع له اعتباره اذا عليه الحكم قد يداره العرف ضارلك وامر بالعرف ضارلك شلون نعم قال وهي امانة مين هي نرجع المثل فوق وهي الوديعة امانة شو معنى امانة حط بعدها نقطين انا اللي ما عنده نقطين حط بعدها نقطين انا ما كان عندي حط ظل نقطين متعيني لانه الكلام الجاي بعدها مو مرتبط فيها ظاهرة بالأول مرتبط مع بعض البعض وهي أمانة شو بتفرع عليها إذا هلكت من غير تعد لم يضمن شايفين إخواني إذا هلكت من غير تعد لم يضمن وله لمين للمودع عنده للمودع عنده أن يحفظها بنفسه ومن في عياله صار لك شلون وإنها وإن شو لغا بيعز بس انا بدي اقعد احفظ لك اياها كل من فياله اللي بياكلوا على مائدته زوجته ابنه بنته ابوه امه شلون اولاده كل ندوا داخلين بالحفظ كل عيونه لان بدي تقع كل النهار ابي السجاده نفسي بدي اروح اخليها السجاده قدام اولاده قدام في دوش الاخواني نعم قال انا ومن في عيالي مثلا الزوج من في عيال زوجته اذا كان زوجي ينفع عيالها زوجها حرمي حطت عند زوجها عقد حطت عندها سجادة مثل ما هي بتحفظها كمان زوجها بدي بده ايش يحفظها من دشو الاخواني نعم ثم قال وانها هو يعني صاحب الوديعة اي صاحب الوديعة قال له لا تخلي زوجتك تحفظها وابنها ما بيصير بيصير مشقة بعدين وليس له ان يحفظها بغيرهم بغير ما في عيالي معلوم يجي واحد غريب يفوت يقول له احفظها ما له حق لو اخذها لبيته البيت غيره باب اولى يتروح ما له حق الا بعض مسائل كان حريق او غريق او شيء وزتها لبيت جيرانه ما له شيء وله وليس له ان يحفظها بغيرهم الا ان يخاف الحريقه خاف الحريقه زتها لبيت جاره صار له شلون او يخاف ايش الغرق حريقه يسلم الجاري او الغرق راكب سفينه رح تغرق السفينة ايه انا وزدتها للسفينة تاني معلش نعم اذا السفينة تاني على الفراغ غرقت ما عاد مسؤول حفظها لكان هي باحتمال فيلقيها الى سفينة اخرى صح مسألة جديدة فان خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها والناس عن هذا غافل يعني شو مثلا مثلا الشيخ عبد الحي عنده 1000 ليرة حطتهم درج فراغة مثلا قلت له انا خلي لي الالف ليرة عندك ايش كمان وديعة انا بدي اروح الحج بس اجيب باخذها منك قال لي طيب حط درج صاير مثلا له فاصل بيناتو حط تبعي هون امانتي هون ومسيات هون قلب الدرج خلص ومسيات المسيات ما بيتميزوا فبنعرف هي الي ولا اله قال هون هذا الاختلاف هي صار ضروري غصب أصلاً، صرت أني شركاء فيها، صار شراكة لهم، لا مو ضامنهم، مو ضامنهم. أما لو هو أخذها وخلاص أصادي أعطيته الألف ورقة حطها فوق مصرياته بحيث أنه ما تنعرف. أما لو كان 500 وكتب عليه هذه وديعة إلى فلان فتنعرف. أما ما حط بين المصريات و500 ورقة ما تنعرف، مجرد ما خلصت صوب ضامن كأنك لو سرقوا مصرياتي ومصرياتك بضمن لي. والناس عن هذا غافلين. الله يرحم الشيخ يحيى المكتبي، كان ينفق على سيدنا الشيخ بن الدين، يعني يأخذ يشتري الغراض يحط هالجيبي هذول تبع سيدنا الشيخ بن الدين، وجيبته هي تبع بيته حاله. صار لك لو ما يخلص هذول بهذول، عم تعطوا بالكم انه هذول مصريات سيدنا الشيخ بن الدين، هذول مصريات يعني ما يخلصوا مع بعضهم بعض، عم تعطوا بالكم. فإذا واحد مثلا قال لك خذ هال 100 ليرة فيها الأفلام، صار لك لو انت حصلتها من مصرياتها اختلط ما بتميز الضامن إلها، لو سرقت ما مصرياتك بتضمنها، هالخلط ضمان فمزوج لهم بتخليها لحالها، ميزها تحطها مع مصاريفك مش تقول لها ميزي تكتب عليها او تدوش اخواني. وين اذا كتبت عليها حطيت بين مصرياتي وراحوا ما بتضمن ما لك متعدي ونصر. اما اذا ما انا كاتب عليها وخلطها مصاريفك ما بتتميز بدك تضمنها. اخواني بس الدقيقه هي كثير دقيقه والله. هي مين بين مصاريفي راح خلاص ما تعدى مجرد خلطه بضمنها كانك اتلفتها صدامين إلها لأنك تدينتها إيه كانت كمان أدهش من هذا. مثلا أنا أعطيت 100 ورقة لأبو عبد الله خمسات، قلت هي الله خلي إياه معك لبكرة وديعة هذا طيب. رايح من هون على بيته شاف مثل شيء بده يشتري بخمس ورقات، ما معه فراطة، أروح أخذ خمس ورقات مصاري الشيخ بس أصل البيت أحط لي إياها، أهم هالخمس ورقات وراح لهناك وخلطها بالمصاري تبعي. والله شوف حيث ما عشان نعرف من بعضه الضامن لازم ما بيصد عن الضمان حتى سلمني إياه الخمس ورقات اللي أخذها. فإذا أخذه من حاله وحطه بين مصرياتي هوليك صار ضامن المئة ورقة، إذا سرقت أواد بيضمنها. هم تعطوا بالك للناحية هاي نعيدها مرة ثانية. التحريف أمك وتمك التحريف أمك وتمك يا ابني والله شو غريب. والله انت يا ابني غير هالدروس ما تسمعه غير هو والله، وذلك بيكون حريصين يا ابني على سماع الدرس. انت شلون يعني ما تشوفوها من تسمعوها من غيري ابدا، فهمت شلون؟ مثلا ابو اسامة اعطاني 100 ورقة خمسة او عشرة او اربع 25 يا شي. أنا ماشي بالطريق احتجت ل 25 ورقة من الأربعة خمسة الأربعة 100 ورقة أعطتني 25 مهين، قلت أنا بس أوصل للبيت بالبيت في عندي أمضى ال 25 وشريت فيه أغراض، وصلت للبيت جبت 25 مصريات وحطيتها فوق مصريات أبو أسامة بحيث ما تتميز عن بعضها، صرت أنا متعدي كأن ال 100 ليرة أنا أهلك، صرت أنا ضامن لها إذا سرقت ولما مصيبي يظل لك يعني. 100 ليرة كلها. 100 ليرة كلها. طيب شو السبب هو؟ لأنه ما تعدت 20 ليرة 25 ليرة. آه وإنت لأنه ما تعديت أنا أخذت بدون إذن منه. فصرت أنا ضامن هو. فإذا أنا أخذت البعض وخلطته بالباقي صار كله كأنه ضامن لي وأنا. إيش لون؟ إذا قال له يا أخي تدلي أنا أتصرف فيها هو بدي إذا تصرف الضامن قولا واحدا هل بدي هو؟ أما الوديعة معلومة كده هيك بدون تعدي ما بيضمن، لما هو صار ضامن قولا واحدا مين راح يسوي هذا؟ صار ضامن فهمتوها يا ابني؟ طيب المسألة هي يعني قيمة عليها إيه؟ هذا الغالب إنه بالاتفاق غالب انه بالاتفاق يعني انت شو اخواني يعني. الا في بعض اراء المحدثين صار لك لون إيه. اما هذا نستفق قضيه ثانيه انه اذا كان مثلا اما هذا اذا كان الاختلاف بارادتك، اما اذا كان الاختلاف بغير ارادتك صار لك لون. حافظ من مثلا بجيبي ايش مصاري وانا حطيتهم بجيبي الثاني صار لك لون، وصلت للبيت فرغتهم على الطاوله اختلطوا مع بعض البعض بدون إرادتك بار لك لون، صرت هون أنا شريك لك بالمصاري، أنا حاطط 50 أنت إلى 50 صرنا 100، أو أنت حاطط 200 أنا إلى 100 صار 300 صرت شريك أنا بالتل. هون صار غير إيش ما في تعدي، إذا بديها لكم ما بتضمن لي بدون تعدي. أين مفهوم إخواني؟ إذا كان الاختلاط بدون إرادة منا صار شريك، وشريك معلوم إذا سرق المال من تعدي ما بيضمن. أما إذا أنت حطيتها بنفسك خلصتها بحيث ما تتميز بدك تضمنها. إذا كان سوى مسألة ثانية وهي يعني إذا كان مثلا 100 ليرة 5 سنت إيه أنا أعطيت 5 اشتريت غراض 50 إيوه ما رجعت 5 لهالكزة 100 في ثاني يوم لأبو أسامة قلت له هاي 5 أنا أخذت 5 منا وهي بدالة هاي بدالة أخذها رجع أعطاك إياها إيوه حكم على المصاري معلش ما بتضمن أما لو رحت خلصت على المصريات وليك الخمسات ما تنميت على بعضها صاروا كلهم مضمونين عليك شو هالشرع يا أبني شو هالشرع قديش عم يحافظ دقيقة هي قديش عم يحافظ الخمسة أخذتها برجع لصاحبه بقول له أنا أخذتها الخمسة خذها بدلتها أيوه خذها يا أخي بدي أخذها منك ورد أعطيك إياها برجع على مطرحة المؤمنة كلها وهذا الخمسة على الفرض انه هلكت او راحت او شو اسمه يعني انا الخمسة تسعين بتم مؤمنة ما ارش غير خمسة انا معلوم اذا ما خلصتم بتم على حال وعمال بتم هي مضمونة عليك هي مضمونة اللي اخذتها اما تسعين تم مؤمنة اما لو رحت انت خلصت لليك انه عوضت عليك صار كلهم محفوظين يعني عليك نعم كأنهم استهلكتهم شي مدي شي اعطاتي مالك ابو هلال هلا أن فهمي تمام فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها وكذا لا تتميز حتى لا تتميز لأن مضمر هون حتى أن لا تتميز ضمنها وكذا إن أنفق بعضها هلو سبعنا ثم رد عوضه وخلطه بالباقي بدون ما يسلمها لصاحبها بالأول بدون شلون كمان ضمنها وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك حاطط هالدرج الدرج له فاصل حاطط هو الأمانة الوديعة وهو مصرياته قلب الدرج اختلط مع بعض البعض ما تميزه وصار شريكه راح شيء يعني إذا كان تعدى بيضمن ما بتعدى ما بيضمن نعم ولو تعدى فيها بالركوب بأن كانت مثلا سيارة حاطط وديعة سيارة أو فرس أو حمار أو بغل مهيت أو بسكليت الآن كل بيركب عليها دراجة ولو تعدى فيها بالركوب هي واحدة أو اللبس حاطط عندك بدلي حاط عندك جبي حاط عندك لفي ولبستها أنت شو إخواني أو الاستخدام شايفينها حاطط عندك عبد وديعة استخدمته هنا أو أودعها هو أودعها للغير بدون إذن مني شو إخواني ثم زال التعدي لم يضمن جبكم مثال عليها حتى بالمثال تظهر مش اخواني مثلا انا عندي سيارة حطيتها وديعة لشيخ صالح قلت له خلي لي عندك وديعة قال لي على رأسي الشيخ صالح اجي على باله يروح فيها لحلب ركب السيارة وسائق حاجق راح على حلب صار مدير المطار صار ضامن لها رجع تم 3-4 ايام عنده رجع حط محلها وغسلها وغطاها بالهذا سقط عنه ضمان لو رجل سابه ما في شيء اما لو صلنا شيء في الطريق بدي يضمنها من دواجه الأخواني أطيته كمان هالجبي وهاللفي يحطه عنده أمامي غار الله شو حاول حط هاللفي على رأسه ولبس هالجبي عنده حفي وراح راح على الحفي غار الله شلون إجا واحد عم إيش يرش ما زهر في إني يتحبر خمنا ما زهر ورشه بيها نزع الجبي ونجوه الكل بدي يضمنها اما رجع له والله حطه مثل ما كان سقط عنه الضمان عجيب انت الشيخ ما شاء الله عجيب انه بس رجعوه لانه ما رجع سلمين سقط الضمان رجع لك انت مرجع لحاله هي اول مره بس لك فجونا كنت لما سيدنا شيخ الدين يقول سيدي اول مره يقول لي يا اقرع ابن حابس يا اقرع مهما تعيش تسمع بما لا تسمعه كل ما كبرت تسمع بأشياء كثيرة وكثيرة ودوش أخواني قال ولو راحت له مو هيك ثم زال التعدي لم يضمن ولو أودعها أنا حطيت الوديعة عند أبو عبد الله أبو عبد الله حطها عند مصطفى بدون إذني ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على الأول عند أبي حنيفة أنا بضمن أبو عبد الله مرجع يلحقه أبو مصطفى مش الأخواني خلافا لأبي يوسف محمد عند الصاحبين مخيل إن شئت تضمن أبو عبد الله وإن شئت تضمن أبو مصطفى بارلا شلون إذا ضمنت أبو عبد الله بارلا شلون خلاص وإذا ضمنت أبو مصطفى وصبر رجال أبو عبد الله أقول هذا أنا راح مني بدون تعدي بارلا شلون إنت ما لك ضمنها الغير إلا بإذني تفضل ايوه جينا على ابو مصطفى خد الضمان من ابو مصطفى ليش الدجال ده ابو عبد الله هو ابو مصطفى بيرجع ابو مصطفى بيرجع ياخذها من ابو عبد الله لما ضمنت ابو عبد الله خد حقها بيرجع ابو مصطفى بياخذ ولا ما متعدي اللي بده متعدي مني اي نعم هذا عند الصاحبين اما عند الامام حنيفه بيرجع الاول قولا واحدا عند الصاحبين مخير ان شاء بياخذ من هذا او ان شاء بياخذ من هذا نعم فان طلبها انتهت بحث مساله ثاني فإن طلبها حط نقطة اي والله ضرورة نحط نقطة فحص جديد صار شوفوا المسألة ما أحلاها يا ابني المسائل الفقهاء شو ما أحلاها أبو هلال شو حلوة جميلة قال فإن طلبها صاحبها أنا حطيت وديعة عند أبو عبد الله قلت لهم يا أبو عبد الله بدي أنا إيش وديعتي بدي أمانتي تفضل أعطيني إياها فإن طلبها صاحبها فجحدها قال له مالك عندي شيء لا أعطيتني ولا بتعرف عليك فجحدها مثلا قال ثم عاد اعترف ضمن ما بقى يسقط عنك الضمان حتى تديني اياه بدوش الاخواني ذكرت لكم انا مسألي بهالقضايا اذا كان شاب ذكرياتكم الامام ابو يوسف الله يرضى عنه كان اكبر تلميذ عند ابي حنيفه واوسع علم وكان محدث من المحدثين كان يحفظ 20,000 حديث مكتوب على رسول الله قالوا ليش عم تحفظها مشان ايش قال حتى مر معنا حديث اعرف انه هذا موضوع النبي عليه الصلاة والسلام مرض الإمام أبو يوسف زاره أبو حنيفة كان واصل لحال ابنه شو قال أبو حنيفة لئن مات هذا الشاب ليموتن معه علم كثير والأخواني طاب الحمد لله أبو يوسف إجوا التلاميذ وسمعوا قالوا شيخ شهد فيه كذا وكذا قال إذا أنك صرت أنا أهل علم إني أفتح درس عمل درس وكان صوته جميل وحسن الإلقاء واجتمعت الناس عليه أكثر من حلقة أبو حنيفة أبو حنيفة كان يحضر درس النساء بنات قال له واحد تعالي انت خفي على حلقة هذا الشيخ قولي له استاذ في سؤال شو رأيك بشخص اخذ قطعة قماش لعند خياط يخيط له اياها وشارط هو اياه على ايش على الاجرة وعلى الزمن لما راح بدي قال له ما جبت لي لا ثوب ولا عندي خبر انكرها وبعد شهر اعترف فيها وعطاياها مخيطة خافض بتحق الأجرة ولا لا فإن قال بتحق له الأخطاء قال ما بتحق له الأخطاء وسريه على الرجل المسلم تزوج نصرانية ماتت وحبلا لكنها في مقابل المسلمين أم في مقابل النصارى إن قال في مقابل المسلمين له أخطاء وقال في مقابل النصارى له أخطاء وسريه عن رجل عنده حلة مرق حلة كبيرة إجا إنسان مصطاف طير اي مريش عنه وحطه بدون مشق له بطنه يعني وحطه بهالحلة تنجس المرق ولا ما تنجس قال تنجس له اخطاء قال ما تنجس له اخطاء تعال وقفت استاذ ثلاثة رجل اخذ قطعة ماش لخياط كذا قال له بتحق له اخطاء قال له ما بتحق له اخطاء ذكر له ثلاثة قال له والله هذا مو فاهمي كذا هذا مشي قوم يا جماعة الولع مشي قبل ايده قال له يا ابا يوسف يا يعقوب حصنت قبل زفزفت قبل أن تحصر صرت زفيف قبل مصير حصره مثل أن حصره وبعدين عنب بعدين زفيف فأسن فأسن مسألة مسائل المعاملات ما بتعرف أجي عم تعمل لحالك درس وتغش الناس وتضل الناس هذا التوفي بهي المسألة أحكي لكم يا الآن هاي شو فيها تفصيل لما الخياط لما أنا خدت القطعة القماش وحطيت عند الشخص اللي خيط لي إياها واتفقنا على الأجرة مثلا 100 ورقة ويوم الخميس يجي أخذها جيت يوم الخميس اللي ما حطيت ما أنك بعد أسبوع أعطاني إياها مخيطة بتحق ولا لا فإن كان مخيطها قبل ما ينكرها أكون مخيطها على اسمي بتحق الأجرة إن كان لا والله لما أنك كان بس مخيطها لما خيطها خيطها على حسابه هو ما بتحق الأجرة فبعد الاعتراف قال إلك عندي إذا ما سلمني إياها بمجرد ما قال نعم إلك عندي صارت واجبة لي فإذا هلكت بدي أضمنها انت بيخلص الضمان لما بيسلمني اياه هي نعم نرجع لهذيك تبع الطير هذيك تبع الطير اذا كانت الحراره وصلت لجوف معده الطير وتفسخت بتنجس واذا كان لا والله لسه ما وصل ما بتنجس نعم قال شوف يا نعيد العباره زي اكون طير منجس نعم اللي بطنه منجس زرق الطير زرق الطير معلومات مو نجس بالنسبة للأشياء الجامدة أما الأشياء النائعات له السخة نعم وسيدي على مثل الأكبر وهي إيه؟ قال تدفع في مقابر اليهود. ليش اليهود لهم قبلي أما النصارى ما لهم قبلي؟ هو ولد نعم. وفي قول تدفع في مقابر المسلمين لكن من دير ظهرة للقبلي لأن الولد ببطن أمه يبقى قاعد داير وشه لظهرة لأنه فيها الهيكة العظمى عشان الولد. هي نفسنا كمان هي قوس يعني. نعم نعيد العبارة. قال فإن طلبها صاحبها للوديعة فجحدها ثم عاد اعترف ضمن. إذا كان ضمن أنت بدي يضمن. إذا هلكت ما سلمت إياها بدك تضمن. ما بيصل الضمان حتى تسلموا إياها. وللمودع يعني عنده أن يسافر بالوديعة معلوم بدي يسافر ينتقل من بلد لبلد صارت وظيفته بحلب وبدي ينتقل كل أراضي بيخلي الوديعة هو بيأخذها معه مشلون. أما إذا أمكن يرد لصاحبه وكان موجود ما بيأخذها معه. ما كان موجود بيعطيها للقاصر إذا كان إلى شأن يعني. نعم. وإن كان لها حمل وصية وإن كان لها حمل ومؤونة ما لم ينهه. قال لي شوف يا أخي لا إذا بدك تسافر تأخذها معك حين إذا بحطه عند إيش أمين أهم شيء الخاص الله شلون. أما إذا كان ما في قاضي وكذا بيأخذها معه الله شلون ما لم ينهه. إذا كان الطريق آمنا بالشرط كمان. أما الطريق في لصوص ما له يأخذها معه بيش إخواني. ولو أودعاه راحت إذا كان واحد عم يودع عند واحد هم بالجوز. ولو أودعاه عند رجل مكيلا أو موزونا مثلا أنا وأبو عبد الله عندنا 100 شوال قمح قلنا يا شعب هاي خلينا يون عندك إيش وديع أماني أصلي حطين. جيت أنا بعد مدة قلت له أنا ما حطينا عندك 100 شوال 50 إلي و50 لبعض أعطيني الخزين. قال لا روجي بسيكا خذوهم سوا. إذا إجا واحد منا يقول أعطيني حصتي ما لم يحضر الآخر فانتوا شلون إخواني. ولو أودعا عند رجل مكيلا أو ممجونا ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يؤمر بالدفع إليه ما لم يحضر الآخر. مفهوم إخواني. ثم قال فإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا أن يقيم البينة على ذلك أو ينكل المالك عن اليمين. هي مثل حالة شلون مثلا أنا حافظ وديعة ضار لك لون عند أبو أنس تلي يا أبو أنس أنا حاطه عندك ألف ورقة أمر لي فيها. لا أنت تلي نعم لك عندي لكن أنت قلت لي أعطيها للشيخ أبو الحي مرتين أعطيها للشيخ وتقول ما عندي خبر ضار لك لون. قال لك أنا معي شوف جيب الشيخ حسين. إيه إذا كان معك شوف خلاص ما معك شو تحلف يمين يا أستاذ إن ما أمرتني إني أعطيها للشعب الحي. إذا حلفت يمين بدك تعطيه إياه من كلت عن اليمين سقط عنك الضمان. مفهوم؟ فهمت الشعب الحي؟ نعم. نعيد العبارة شوفوا يا ابني. فإن قال المودع عنده أمرتني أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن مين؟ المودع عنده إلا أن يقيم البينة على ذلك مع شهود أو ينكل المالك عن اليمين. ما حلف بيمين انت يا صاحب الوديعة انه ما قلت لي اعطيها لفلان اذا انكلت على اليمين سقط. ولو اودع عند رجلين شيئا مما يقسم اقتسماه وحفظ كل منهما نصفه. مثلا انا جبت اعطوك 1000 ليرة بدي اودعها عند ابو هشام وعند الشيخ صالح ال 1000 ليرة بتقتسم ولا بتقتسم؟ اذا بيقسموه هو بيحفظ النصف بدك بيحفظ النصف. اما جبت له سجادة شيرازي قطعة واحدة خلوا لي عندكم وديعة قلق منها باسموها هاي بيعدموها اذا خسموها بيحفظها واحد منهما بامر الاخر. اللي شو رأيك نخليها عند تقول له خليها عندك يا ابو شهر طيب او هذا بيحفظها شهر وهذا بيحفظها شهر وهذا سنة على حسب الحال. نعم. نعيد العبارة. ولو اودع عند رجلين شيئا مما يقسم اقتسماه وحفظ كل منهما نصفه. مفهوم؟ وان كان لا يقسم يعني غير قابل للقسمة حفظه أحدهما بأمر الآخر. مفهوم؟ ولو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في الدار لم يضمن. إجا أبو هشام عند الشيخ صالح على شو اسم بلدكم؟ حمر. قال له في عندي أنا هالسجادة بدك تحفظ لي بالغرفة هي تبعك هي وفي بالبيت 3-4 غرف. قال له قيمة للشرط دوم داخل الدار كان هالبيت ولا بالبيت شو بتفرق؟ أما إذا كان واحد من البيوت خربان وحيث أصير بنزلوا له اللصوص لا بدك ما تحطه فيه إخواني حسب الحال. نعم. قال ولو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في الدار لم يضمن. ولو خالفه في الدار ضمن. الشيخ صالح عنده دارين بحموريا، واحدة أخريات البلد مستعد للصوص تدخل عليها، واحدة بنصف البلد لك تحطها بالبيت اللي بنصف البلد دمشق كمان هي. نعم نعم. يعني على الفرض خليه يقوم بدمشق مثلا، واحد بيته بوسط البلد مثل بيته بالأطراف البلد براس جبل خاسيون، كده بتحط البيت اللي قاعد فيه بدمشق عند جامع بعيرة، بس تحط براس خاسيون هناك محتمل يجي لص يسرقها، بدك مدخل في الدار اللي دخلت تضمن، اما في البيت ما بتضمن، يعني البيت مربي للغرب. قال ولو خالفه في الدار ضمن، ولو رد الوديعة الى دار مالكها ولم يسلمها اليه ضمن. معلوم انا حاطط عندك جوهرة امانية يا صالح، انا ما حطيت عندك الا اللي ثقتي فيك وامانتي فيك، مو هيك؟ جيت انت للبيت بدك ترد لي، فتحت البيت وزتيتها جوات الغرفة تمت رايح وسوري قد بطلب منها، ولو كان في البيت اولادي وزوجتي لا بدك تسلمني على ايدي، بدك تسلمها على ايدي مدوشي اخواني. نعم. ثم قال كتاب اللقيط والحمد لله رب العالمين. تفضل. المبيع حاطة عند اثنين. نعم. اثنين يعني من ضامنين نعم. هلكت على يد واحد. اذا هلكت بيضمن اثنين. لك. انا ما قبل نعم. طبعا قبل اثنين. طبعا شركاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك، زينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغلا ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بإذن شاء الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر اللهم لنا امورنا واحسن الصالحات اعمالنا والى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تخطانا من رحمتك الواسعه لا تحرمنا ومن تسيح جنابك لا تغينا وزدنا ولا تنصرنا واثرنا ولا تكثر علينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاصحاب الحقوق علينا ولاصحاب الحقوق علينا ولمن اوصانا واستوصانا باتباعه فإنهم صنع معنا معروفا ومن صنعنا معه معروفا من المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله يا سيدي. الله يرحم سيدنا الشيخ مكي الكتاني. أنا سمعت القصة من سيدنا الشيخ أبو الخير عن والد الشيخ مكي. راح يجيب شهادة للشيخ مكي والشيخ زمزمي والدهم اثنين من مصر، كان تلميذه للشيخ الخاص شيخ عبد الجليل برة، كان يخطب بدنجز، والله يا ابني يخطب يبكي بكي الناس كل الجامعة يبكي. الشيخ عبد الجليل برة الشيخ عبد الجليل الدرة راح معه راح معه على المستشفى. أجا راح على الشيخ الأزهر اللي بدي شهادة مكي، كتب لقد أجزت ولدي الشيخ مكي والشيخ الشيخ عبد الجليل الدرة. ما يكتبوا الناس شلون دكتور؟ قال اكتب الحسيبين الشريفين النسيبين. قال له شلون؟ قال له اقصر شيخ الازهر، شرف العلم اعظم من شرف النسب. انبرى له الشيخ، قال له لا يا ولدي، الجهة منفكة، العالم المنسوب افضل من العالم غير المنسوب، والجاهل المنسوب افضل من الجاهل غير المنسوب. قال له شلون؟ طيب الظاهر اين كيف يجتمع العلم والنسب؟ العالم المنسوب أفضل العالم غير المنسوب، واللي بيخدم أهل البيت له درجة أهل البيت بتصير لهال. الله يهنيك. إلا كان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد نعمه كلها، ما أحبنا منها وما لم نعلم، عدد خلائقه كلهم، ما علمنا منهم وما لم نعلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة الفقيه سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى وشرحه الاختيار، وهو أحد الكتب الأربعة التي كان يحفظها الطلاب عن ظهر قلب. وكل من حفظ كل طالب حفظ كتاب من الكتب الأربعة له 1000 دينار ذهب بالأوقاف، في الوقف إنه يأخذ 1000 من هون. هذا الكتاب إيش مسمى بالمختار الفتوى، منه القدوري، مثل القدوري أبين، مثل القدوري إذا أطلق الكتاب في الفقه الحنفي بينصرف إله، قال في الكتاب يعني القدوري. قدوري ابن كان رجل يشتغل في القدور، تعرف القدور الجرار والأشياء، يعني شو بيسموه الآن؟ فواخيري. صار عمره 25 سنة لا بيقرأ ولا بيكتب. قال له شلون؟ شافوا واحد من أهل الله، قال له روح اطلب علم. قال له أنا رأسا رأسا راح. ابن 25 سنة لا بيتعلم الكتابة وتعلم القراءة وحفظ القرآن، وصار أعلم من على وجه الأرض في ذلك الوقت، وألف الكتاب. عمره بدأ بطلب العلم 25 سنة عمره. فهمت يا ابني؟ فيقول إذا قال في الكتاب، يعني بالنسبة للفقه القدوري اللي بيحفظ في الله يرحم سيدنا الشيخ، قال فيه 12,000 مثل. ضار له شلون؟ قال من قرأ هذا الكتاب على شيخ صالح الله بيكرمه بواحده من 3 أشياء، إما بيعطيه كل مسألة دينار، وإن كان قصد الزواج الله بيزوجه. ضار له شلون؟ وإن كان ما عنده بيت ونوى الله بيبعث له إن يشتري بيت. انت يا ابني هذا من جملة. والثالث مثل الكنز، والرابع شرح الوقاية مثل الوقاية. قال وصلنا كتاب اللقيط ولا اللقطة؟ اللقيط، كتاب اللقيط، نقرأ تحت بالشرح مش المقدمة ضرورية. قال كتاب اللقيط وهو فعيل، لقيط فعيل من اللقط والالتقاط، بمعنى مفعول، لقيط بمعنى ملقوط، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، مو هيك؟ سليل بمعنى مسلوب، وهكذا. ومعناه شو معنى اللقيط؟ العثور على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصد. ماشي في الطريق في عطوبة يا ابني، في بعض النساء نحن نحمل الناس على محمل حسن لا على محمل سيء يا ابني. كثيرات من النساء متزوجات طريق الشرعي، جابت ولد، هي فقيرة وأبوه فقير ما بيستطيع يقوم شؤونه، ثم بتحطه بطريق فوق الناس المصلين، بياخذ واحد ربي ضار له شلون؟ هو ابن حلال، ضار له مو ابن زنا، عم تعطوا بالكم بقى. لما بيصير هيك انه مو معروف أبو أمه، لا تحمله انه ابن حرام، لا مو شرط. صار لك لو في ناس بتكون مسكينة بينه وبين زوجها مصنع الحداد صار لك لون حتى ما تتعذب تتخلص من زوجها بتروح بتحطه وبتحط معه ذهب كمان اللي بياخذ يربيه كمان حتى تتخلص من ايش ماشي. أنا على كل حال يعني إذا تماشي شفت الولد بالطريق خط والله اسمه لقيت معنا والقوت تروح لعند القاضي قل له يا سيد القاضي أنا وجدت الطفل بالطريق اي خط بيقول له القاضي إذا أنفق عليه وبتاخذ النفقه من بيت مال المسلمين كل اللي بينفقه بياخذ من بيت مال المسلمين اما اذا انفق عليه بدون ما يعطي الامر للقاضي بيكون هو متبرع ما بيطلع له شيء من بيت مال المسلمين انت شلون يا ابني هذا وبكون حر كمان هالولد ما له حق يقول انه هذا عبدي صار لا هذا حر انت شلون يا اخواني الله يرحم سيدنا الشيخ ابو خير لما سمعنا الموضوع كانه قصه رفع كيفه يا الان بين لك الاخلاق الناس رجل يعني مدرك انه قديم كثير عم يشتغل مدري بلندن او بامريكا صار لك اليوم طبيب مدري شو طلب من اهله انه ايش يخطبوا له بنت ويعينوا ميعاد ايش لكتاب العرس سوا وبده يجي يقعد 15 يوم يرجع لعمله خطبوا له بنت بالفعل وعينوا واجا في الميعاد صار لك اليوم كتبوا الكتاب ودخل تلك الليله لما دخل تلك الليلة أخذ الطلب ولدي ظهر لك اليوم قال لا تخافي شوفي لا تخافي أنت الآن في جيرتي لا تخافي نعم أخذ الطفل صغير بتكون أخته قابلة ظهر لك اليوم أما تلك الليلة أخذ جاب أخته قال شوفي ما فيها أنا وأنت ولدي ولدتها قال لا قال له دائما حيلي باخذ وحطه عن باب الجامع وبجيبه انه انا لقيته مشان امه ايش ما تزعل اخذه بالفعل حطه وجابه قال له لامه شوف انا لقيت الطفل انا مصلي عند الام وجيت راح بعطيه لاهل بيتي تربيه شو رايكم اي الله يجزيك الخير يا ابني اعطاه لامه ظهر له شلون قبل ما يروح قال له شوفي انت فعلتي هالشيء وانا بقول انه يمكن كره استشهاد علي انا نادمه وانا مخطئ وان تبت الى الله عز وجل والله لن أخونك صار لك شلون قال طيب إذا أنا أحشافك برجع بعد مدني أنت ربي ابنك لكل فكرة لما صار ابنه الولد شاب ظهر لك شلون يا ابني وتم زوجته شلون لما مات الولد كتب نصف ماله جاب ولد ثاني منه كتب ثلث ماله لابنه لي وهي لحصة صار وقت أخذوا النص وابنه ده أخذ النص وما قال لأحد هاي الرجال يعني لو كان واحد أحمق مثلنا شو بيساوي فيها بيفضحه قدام الناس هذا سترى الله بيضحك الدنيا والآخرة حدا معصوم من الخطأ يا ابني مين بدي يقول أنا معصوم العصمة لا تكون إلا لنبي ويك يا ابني هاي الأخلاق هاي أخلاق المسلمين يا ابني هاي أخلاق المسلمين انت شلون يا ابني نعم نرجع لموضوعنا قال الراجز شو معنى الراجز يعني بحر الرجز قال شلون قال يصف ماء آجنا يعني الماء الماكس بتغير بيطول بالأرض مو نبع بتغير لونه قال ومنهل هو وربا وربا منهل المحل اللي بيسقوا منه الناس يعني بيشربوا ومنهل وردته التقاطة يعني صدفة إجا أمانه أخضر مثل الزيت لما شاطه كنت ما طول عليه الزمن صار أخضر مثل الزيت لما يحترق الزيت بصير أخضر أي ولدته من غير طلب ولا قصد شاط الزيت إذا نضج حتى احترق وكذلك اللقيط يوجد من غير طلب شو حكم التقاط الأولاد الصغار هذول والتقاط صغار بني آدم مطلق سواء كان نصراني يهودي مجوسي كله قال مفروض فرض عليك إمتى إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه إذا كان الطفل عرف أنت مت في صحراء إذا ما أخذته بدي يموت من البرد أو بدي يموت مرعى أو بدي يأكل حيوان فرض في أسباع وفي حيوان فرض عليك تأخذه مشلون قال إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه يهلك إن لم يأخذه بأن صورنا يا عباء التصوير بأن كان في مفازة شو المفازة يا ابني أصلا مهلك الصحراء المنقطع الناس سميها مفازة من باب التفاؤل إن شاء الله بتمشي بالطريق والله بنجحك مثل القافلة القافلة الراجعة طالعة من يوم بيقولوا طلعت القافلة يعني تفاؤل إن شاء الله تروح ترجع سالم تقفل قفل الرجوع بيقولوا عن اللذيغ قولوا سليم شو سليم مجدور لذيغة مو سليم إن شاء الله إنه بيطيب وبيسلم من الألم انتو شلون نعم كان في مفازة أو بئر عم نزلت بئر بدك تشرب ولا حطي رجوع وصل بئر طالع شلون أو مسمع أرض فيها سباح مشان إيش بيكون الأخذ فرض عليك الدفع للهلاك عنه مشلون دفعا للهلاك عنه فإن غلب على ظنه عدم الهلاك الغالب إنه في ناس بيمروا من الطريق كثير ما راح يموت صور لي بأن كان في مصر شفته بدمشق أو قرية فأخذه مندوب مو فارض صغير إذا ما أنت خطت بأخذه غيرك لما فيه من السعي في إحياء نفس محترمة بارلا شلون قال تعالى قال الله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا شوف يا ابني هي جزء من الآية الآية الأولها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اللي عم يقتل إنسان واحد كأنه عم يقتل جميع الناس واللي عم يحيى الإنسان كأنه عم يحيى جميع أفراد الناس بل لقيت دخلته كأنك عيد أفراد الناس كلهم هنا وعن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه قال للملتقط واحد جاء لقط ولد وجاء سيدنا علي قال له أنا وجدت هذا لقط شو قال له لأن أكون أنا وليت منه مثل ما وليت أنت كان أحب إلي من كذا يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها لو أنا لقيت هذا الطفل القط كان أحب إلي من الدنيا وما فيها انتوا شو إخواني نعم نرجع المثل قال كتاب اللقيط وهو هذا اللقيط حر ما لك حق تقول والله هذا عبدي صار هلا زمن العبيد راحت ما هذا باعتبار زمن الشيخ صار لك لون من القرن السادس كان فيه لسه ايش عبيد اما الان ما في نجلس الاخواني قال وهو حر ونفقته في بيت المال بشرط اذا تروح تخبر القاضي قبل ما تنفق عليه يعين لك القاضي نفقه بقول لك تنفق عليه ترجع تاخذ اما اذا انفقت عليه انت وبعدين تقول له والله لا انت متبرع ما حد يجابرك على ذلك هنا ونفقته في بيت المال ثم قال وميراثه لبيت المال الغنم بالغنم دوم اللي عم ينفق عليه بيت المال اذا مات مين بيرثه بيت المال اما اذا كان الملتقط هو اللي عم ايش ينفق عليه بيرثه هو بعدين قال وميراثه لبيت المال وجنايته عليه على بيت المال اذا مثلا هو الولد جنى على احد وقتله خطأ مين بيدفع ديته بيت مال المسلمين وديته له اذا قتل هالايش هاللقيط هذا مين بياخذ ديته بيت مال المسلمين ما ينفق عليه الغرم بالغنمه وديته له وولاؤه كمان صار لك له قال والملتقط أولى به من غيره أنا أصل الطفل ويقول له على أنا بدي أخذه من الأولى اللي تنقل هذا أولى من غيره أما إذا هو حب أنه يتركه وهو يعني الملتقط متبرع في الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع والإنفاق عليه بشرط أن ترجع تأخذ من عنا من هم بيت مال المسلمين شو بيت مال المسلمين الآن المالية بسموها مالية هاي بيت مال المسلمين بنتو يا ابني نعم ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه اجي واحد قال هذا ابني ابنه طبعا ثبت نسبك منه يا شيخ وانا مثل ما قلت لكم إذا كان هالرجل مع مرته ضار له شلون والمرأة مسكين تعباني حطيته حتى تهرب من زوجها وعرف زوجها أن هذا ابني ما نقول إنه والله بحرام حرام بنتو يا ابني نعم قال دائما الإنسان إذا كان في محمل حسن احمل الناس المحامل حسن ولا احمل المحامل سوء إصحى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم نعم قال ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه وإن ادعاه اثنان بك اثنين هذا قال ابني وهذا طيب في معك دليل إنه ابنه قال معي دليل شو دليل قال له شامي عن سرته انت اولى من المخلوق اما المنع دليل والثاني ما عز المنع اذا هو ولدكما يرثكما وترثانه سوا اذا مات الطفل انت بتاخذ نصف ميراثه وهو بياخذ نصف ميراثه واذا انتوا اثنين ابوين مثل بيرث اثنين انتوا شو الاخواني نعم لأنه ما في مرجح تنعرف مين. أما إذا واحد منهم بين علامي شامي خلاص صوره أولى من الغير. نعم نعم قال لبثا فلبس على إنك نعم. وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما نسب الاثنين إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده. ضرب لك له نعم. قال والحر والمسلم أولى من العبد والذمي. ادعاه اثنان واحد حر وواحد عبد. الحر أولى من العبد. دعا مسلم ودعا ذمي. هذا يقول ابني وهذا يقول ابني. قال له انت ابن المسلم اولى من دوش الاخوانين. قال والحر والمسلم اثنين اولى من العبد رجل حر واولى من الذمي رجل المسلم. لف ونشر مرتب بسموه. شو معنى اللف والنشر يا ابني؟ اللف مثل اللف شلون مألفوه لما تنشرها هيك اول باول اسم لف ونشر مرتب. اما سكت هيك وخربطة واللف ونشر مشوش مخربط هذا اخواني. نعم في ناس في ايمان حي الله بلف هيك حي الله ابسب كمان يقول مشوش ولفه كمان فهمتوا؟ اي نعم. قال وان ادعاه عبد حر مد عبد مملوك صار ابنه حي الله بنسبه النسب مش الاخواني. قال فهو ابنه وهو حر لك والابنك لكن حر فهمتوا شو ما جعله عبد الا تصرف فيه مثل ما بدك. ليش يا ابني؟ شوفوا القاعدة هلا. إذا كان عند العبد المملوك مثل غنمي مثل ناجي مثل بقرة مثل فرس. لو كان عندك يا شخصان فرس وخدت لواحد عنده حصان وشبالة فيها هالولد بيتبع أبوه ولا بيتبع أمه؟ بيتبع أمه. ها نقول هذا المهر ابن الفرس ولا ابن الحصان؟ مين عم تربيه؟ مين عم ترضه؟ الأم. الحيوانات تنسب إلى أمهاتها. أما بنو آدم ينسب إلى آبائهم. فلان ابن فلان ما تقولوا فلان ابن فلاني ظهر لك لون. اما الحيوانات هالبقرة هالعجل ابن البقرة هالمهر ابن الفرس من بسيون اخواني. العبد المملوك كمان ينسب لامي لا لابي. عم تعطوا بالكم؟ لا لا. اللي كان عندي جالي مملوكي وزوجته لابو هشام ظهر لك لون اجا من اولاد هالاولاد هذول تبعي هذول الي عبيد الي هو مثل حصان عم يشبي بلاش لا. إله بس يتمتع بإيش بالوطن. أما الأولاد اللي عبيد مماليك كلهم استغفر الله على رسالة فهمت شلون؟ إلا بشرط واحد إذا قال أنا بتزوجها هالأمة بشرط يكونوا أولادي أحرار ورضيت بصيروا أحرار. أما إذا ما قال هيك بيكونوا مماليك. عم صحتوا بالك يا هلا مثلا واحد شاف هالنعجي وقال له بدي أحطه بالغنمات إنه إيش؟ قال له بشرط يكون الولد إلي صاحب الكبش. قال له إيه بصيك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نعم فهمت يا ابني؟ قال وإن ادعاه عبد فهو ابنه وهو حر. وإن ادعاه ذمي واحد نصراني أو يهودي في بلاد شو الذمي؟ اليهودي والنصراني اللي في بلاد المسلمين عم يدفعوا جزية وقاعدين تحت حماية المسلمين. هذا ما بجوز نتعدى عليه نضربه أو نأذيه أو ننهب ماله أو نتعدى على عرضه حرام. رسول بيقول عليه الصلاة والسلام من آذى لذميا فقد آذنته بالحرب. اللي بيجي لذمي وقاعد اخذ امان من رئيس الدولة تيجي انت تأذيه كأنك الرسول بيقول انا حرب لك. فهمت يا ابني؟ نعم. قال وان ادعاه عبده وهو حر. وان ادعاه ذميا فهو ابنه لكن بيكون مسلم. ذمي على اللقيط هذا ابني صيب ابنك ثبتنا لك لكن بحيث انه وجد في بلدة المسلمين هو حر هو مسلم مسلم. نعم. إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة. معلوم لقيته بص إيش معبد اليهود أو معبد إيش النصارى هذا بيكون على عادة ذمته النصراني أو إيش أو قرية من قراهم. رحت على باب تومة هذول كلهم مسيحيين ضلت له لقيته بطريق هنا واحد قال وقال ابني قل ابني هو على دينك كمان فهمت شلون؟ اما الاناء بالميدان ميدان كله مسلمين قل له ابنه ما حدا من اهل الميدان قال هذا ابني ضل لك له اجى واحد نصراني قل له ابنك لكنه مسلم انتوا شو اخواني؟ نعم. فيكون ذمي او قريه من قرآن فيكون ذمي. ومن ادعى انه عبده لم يقبل الا ببينه. واحد قال لي اخي هذا عبدي طيب في معك بين شهود؟ اذا معه شهود يشهد وخلص اذا ما معه بيني ولا بتصحر. نعم. قال وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له. ناقص عندي فهو. شو عندك عبد الله؟ مال فهو مشدود. لا إيم إيم فهو. بدي تحطه بعد مشدود. اللي مع اللي نسخته مع نسختي بيصلحها. وإذا كان على اللقيط مال بقول فهو مشدود. أتراك نحن عرب الحمد لله. إيم فهو بقول مشدود فهو له. فهو للطفل هذا اللي إيته. كثير من بسلك يا ابني بعض النساء مثلا بتحطها للطفل بالطريق ضار لها شلون يا ابني بتحط معه 1000 ليرة ده او بتحط لها شي 100,000 ليرة سوري معه ضار لها شلون اللي بلقته انه هي مال معه تنفق عليه من ماله ما بده محتاج لأحد انا هالمال اللي قيته مع الطفل لمين للطفل هذا تروح للقاضي تقول له انا وجدت الطفل وجدت معه المال قول له هذا المال خليه معك وبتنفق عليه بس بتسجل شو بعد مشان لما بيكبر إذا لسه في مال تعطيه يساعد يشتغل فيه من سواش الأخواني أنا قال بعيد العبارة وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له له لمين ضمير راجع للقيط وينفق الملتقط عليه منه من المال لكن بأمر القاضي ما يكون عبس شو الإسلام أخي ما خلى شيء إنه يكون هيك يعني سودا ما نعرف شو حكمه الرسول بيقول تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ما في ليل الليل كله بياض نور لا يزيغ عنها لشريع إلا هالك اللي بيزيغ هلا بدك تصير انت مثلا ترعى غنم بدك ترجع لك كتاب زكاة الغنم شلون بدك تخلي زكاتها بدك تصير تاجر تزور كتاب تجارة شلون بدك تبيع وتشتري بدك تتزوج قبل ما تتزوج اقرأ كتاب الزواج كتاب النكاح كتاب الطلاق حتى يقوم يعمل منك شي الأفضل يقع لك الطلاق ومتشرب حالك من شلون بدك تصير صيرفي بدك ترجع كتاب الصرف شلون بدك تبيع وتشتري وهكذا انه شيء عبث هيك ما في كله بيان واضح فش الاخواني الشريعة المحمدية ما في ليل وقال الله اتمنى حرش لهم ماشي الليل كالنهار ما بيزيغ عن الشريعة الا كل ايش قالت قال ويقبل ويقبل له الهبة هذا الطفل هذا اللقيط ايجا مثل الاخ السيد محمود الله يرضاه قال هي انا ال50,000 ليرة اللي التقطوا هذا مني تنفق على الطفل مين بده يقبله صغير يقبل الملتقط بسجله عند القاضي موت هاي الله يبلعه بسجله عند ياخذ المال يقول له انا الشيخ محمود اعطاني 50,000 للطفل بسجل له اياه بس اخواني قال ويقبل وينفق عليه ويقبل له الهبة كمان بعد ما بيصير يعني يحسن يشتغل ويسلمه في صناعة المصنع الصنعة في مع الإنسان كسوار ذهب مع المرأة مش لوري أبني لكن تتعلموا صنعة تتعلموا حداد تتعلموا نجار تتعلموا حي الله صنعة من صنعة من يعيش فيها انتو شو إخواني نعم ويسلمه في صناعة ولا يزوجه ما لك تزوجه إذا بدك تزوجه يا أبني بده نفقات وبده مال بأمر القاضي إذا القاضي أمر إنه يزوجه مثل ذاني أما أنت ما لك حق إيش تزوجه مش لون ولا يؤاجر وما لا تآجره بدك تعلم صنع يصير هو يشتغل مشلون اما تحطه بصنع كل عمره بتم صانع مسكين طار الله شلون يلا تكفيه أكل وشرب اما لما بتعلمه انت الصنع هو بصير ايش يشتغل اي نعم ثم قال انتهينا من كتاب ايش اللقيط اللقيط قلنا هو من بني آدم الصغير من بني آدم بكون وجدناه بالطريق حطينه بيجي واحد بياخذه مشلون الان كتاب اللقطة لقيط ولقطة اللقطة للأشياء اللي من غير بني آدم حيوانات جمل ضايع غنم ضايعة معزاي ضايعة بقرة ضايعة مصاري ضايعة كل شيء غير عاقل بهذا اسمه لقطة مثلا واحد ماشي بسوق الحميدية وجد جزام في شي 50,000 ليرة هذا اسمه ايش لقطة اذا شوف دفتر تمسكها بتقول لاثنين شوفوا شهدوا علي انا وجدت هالجزام في مصاري انا اخذته لارده على صاحبه شو بيقول اخذته لارده فاذا كان ديته حدا سأل بعثوا له عندي تاخذ انت هالجزام تجي لحالك على بيتك تفرده شو في مصاري بسجله شو لون الجزام تكتبه بيجي واحد بيدروا الناس انه واحد لقي جزام كل بعض الناس بيجي يدعي كذب يقول لك هذا الي طيب شو في مصاري قديش في ميات قديش في 500 وقديش في فراطة وقديش اذا كان له بيعرف تمام ولا اما ما بيعرف يصير بخربط. شو لون الجزان؟ سحاب ولا شو او كيس؟ فاذا وصف لك صفته تمام هذا لا تعطيه ضلت له، والا ما تعطيه الا جيب شو انت يا ابني. قال هي كتاب اللقطة قال واخذها افضل. اي ترى اذا شفت بهالكيس في مصاري او هالجزان او هالشمت اي ترى اخذ افضل ولا تركها افضل؟ اعطوا بالكم هون كل واحد اعلم بنفسه من الناس يا ابني. اذا بتعرف انت نفسك كريمي نفسك تقي ورعة اخذته لترده على صاحبه ضار لك له. نفسك ما بتلعب فيه مثل كرة تاخذ ما لا شيء الله كله خلينا ناكله. اذا كان هيك لا تمد ايدك له. اذا نفسك سيئة لا تاخذ شوف خلي غيرك يا لا والله نفسك قوي ومؤمني وبالمية مية درسلت له صار الك بكون اخذه افضل انتو شلون يعملي. اما لا والله انا نفسي ما بحسن. قال شو بيقول الامام ابو صيري وخالف النفس والشيطان واعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهم. لصدقهم عدو بينصح الاخر ما بينصح ما فهم شلون. هي النفس والشيطان عدو الك حذروا. فاذا كان عندك القوي نفسك نفسك صار كل ايش تؤمرك بالمعروف هناك خذهم مشان تردوا على صاحب يكون الاخذ افضل والا ترك افضل. فهمتوها يا ابني؟ الله يرحم الامام ابو حنيفه يقول خدعتني امرأة وفقهتني امرأة صار لك شلون وزهدتني امرأة. فقهتني امرأة واخدعتني امرأة وزهدتني امرأة. مين المرأة اللي اخدعته؟ قال كنت ماشيا في طريق وكان امامي امرأة وعلى يدها طفل وامامها صرة بالارض ما في جنب الصرة. لما وصلت حذاءها اشارت باصبعها الى الصرة كأنها تقول ان اعطيني الصرة حملي ايدها على ولدها على ايدها. قال امت الصرة بدي اعطيها قلت احفظها فان لقط خدعتني. قال ولو ما حقيم انا خلي غيري يقوم يدور عليها. قال واما فقيها وفقهتني امرأة. قال كنت في جامع الكوفة ده لابس جبي ولابس العمامي وقال دخلت امرأة فسألتني عن مسألة بالنسبة للحيض فقلت لها لا أدري اذهبي إلى ذاك الأستاذ السليم وتعي قولي لي سؤال. قال فنظرت إلي قالت ما عيب عليك تلبس لبس أهل العلم وأنت جاهل تغش الناس يجي يقولوا يجي يسألوك تقول ما بعرف وكمان روح أنا أتعلم ويجي علمك وتقعد بالمسجد. قال فذهبت إلى شيخي كان حماد فمكثت عنده 20 سنة تخرجت به مثلهم هي فقهته. قال وأما التي زهدتني قال والله كنت أنام وأقوم في الليل. قال مررت بالطريق مع أصحابي وإذا بنساء على قارعة الطريق تحدث فلما رأينني قالت إحداهن انظرنا إلى هذا الإمام فإنه لا ينام الليل يصلي العشاء يصلي الفجر بوضوء العشاء. قال فوالله كنت أنام وأقوم فصرت أصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة حتى لا أدخل تحت قول الله عز وجل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال بيقولوا الناس إن هم رجال ونحن رجال هم رجال وأنت رجال أشباه رجال نحن فين الرجال وهيك يا شباب. نعم نرجع لحديثنا. قال الله قال وأخذها أفضل وإن خاف ضياعها فواجب. إذا لقيتها في الصحراء وخفت إنها تضيع فرض عليك إنها تأخذها مش الإخواني. وشو حكم اللقطة الأمانة؟ شو معنى أمانة؟ إمتى؟ إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها بشرط. إذا شهد إذا كان بدك تردها في ناس بيشوفها بخبيها ما بقل حد يشوفها يعني مو دليل إنه بدردها بدي يبلغها معها بعد إذا خدت الدكان أشهدوا أن وجدت مصاري بار له شلون. إذا حدا سأل عنا أنا محلي كذا بعثوا لي يا إيش ضغط فاني هنا ليرد على صاحبه. شو معنى أماني؟ أماني يعني إذا هلكت بدون تعدي منك ما تطلب منها. هذا شأن الأمانات. واحد حافظ عندك الله خلي لي 100 ليرة عندك وديعة وملكوا مع مصاليك تضمنها أمين وخائن ما بيصير. أما إذا أنت تعديت فيهم ضغط لك فيهم ده تضمنهم. همشوا يا إخواني. الإبطال. ايوه كمان ويأمان اذا اشهد انه اخذها ليرد على صاحبها فان لم يشهد ضمنها. والله الصيف شو اذا فرض ما اشهد شلون ويعرفها مدة يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. مثلا كان يقول ابو حنيفة اذا كان 1000 دينار 1000 درهم بيعرفها سنة. شو بيعرفها الان بواسطة الجرائم نكتب انا فلان ابن فلان محلي كذا لقيت لقطة مال فمن كانت له فليأتي فيعرفها ويعطيها. لكن هو بياخذ ببيته يشوف شو لون الشنطة المحطوط فيها سحاب ولا شمت انفتح وشو كذا وقديش عدد المصاري وكذا وبسجله هذا ويعرفه مدة يغلب على ظني أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. بقول روى الحسن عن أبي حنيفة إن كانت 200 درهم فما فوقها يعرفه حولا وفوق 10 إلى 100 درهم شهرا وفي 10 جمعة وفي 3 دراهم 3 أيام وفي درهم يوما. قال وإن كانت تمرة ونحوها تصدق بها مكانها. قال إن نرجع لبحثنا شو قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق يعني فإن جاء صاحبها أخذها مو هيك جواب محذوف وإلا تصدق بها إن شاء إن شاء وإلا تخبيها حتى يخرج صاحبها من شلون وإن شاء أمسك أنت مخير تصدق فيها لكن تضمنها وإن شاء تنسكها حتى يبين صاحبها من شلون. قال إذا إجا صاحبك كنت أنفقتها تقول له شوف يا أخي أنا انتظرتك وما إجا صاحبك تصدقت فيها بتحب تنفذ الصدقة والأجر إليك ولا لا أنا انفقتها على اسمك مو على اسمي أنا واضح شلون. إذا قال له أجزت أنا هالصدقة طبيعي وإلا قال له لا أنا بدي ما أتصدق بيضمن له يابدي أدي لها مثلون. وإذا كان الإسلام موجود مع الفقير قل له نعطيتها لفلان ما صرفها بروح الفقير بيهت لها المصاري مجلو عطاني بيأخذها منه. قال وإن شامسك فإن جاء يعني صاحبه المضيحها وأمضى الصدقة فله ثواب ذلك تمام وإلا له أن إذا مرضي أن يجيز الصدقة له أن يضمنه قل له هات المرض لك صدق فيها أو يضمن المسكين إذا أخذ الفقير يضمن هذا يضمن هذا أو يأخذها إن كانت باقي كان سبيد المسكين مسكين بيأخذها. قال وأيهما ضمن لا يرجع على أحد ما له إذا واحد ضمن المستقيت أو المسكين ما يرجع على الثاني ولا يتصدق بها على غني أنه صدقات الفقراء الله قال مو الأغنياء ما فيش الأخواني ولا يتصدق بها على غني وينتفع بها الملتقط إن كان فقير إذا كان فقير إيه يخرج على نفسه أولاده لكن إذا ظهر صاحبه يوما ما بده يضمنه يا أخي إلا إذا صدق فيها وإن كانت شيئا لا يبقى يصير لك سلة تي سلة عنب يصير لك كم كيلو لحمة بالأرض يقعد هذا كثير هذا هذا أبو ساعة ساعتين تعرفوا ما الإحامه إن كنت فقير تأكله لتصدق فيه إيه لا يبقى عرفه إلى أن يخاف فساده للوقت اللي بيخاف إيش فساده ويعرفها في ما فهم بيعرفها إيه ترسول الحمد يرس عرفتها بحات الأكراد بس عرفها ما تطلع ما تطلع إيش فطا المكان مثلا بحموريا إيه ترسول الحمد يرس تعرفها بدمشق هناك بحمورة بتعرفها مش الأخواني ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس وإن كانت حقيرة كالنوى نوى بتستمر والله شلون وقشور الرمان والله شلون وهم ذات كيس إيش رمان وليته بالطريق فهذه بزتون الناس والله شلون. قال ينتفع بها من غير تعريف ما بدها تعرف ولا إيش لكن إذا إجى صاحبه قال له بدي إياك إيش رمان إيش رمان قال له خذه تعطيه. ثم قال والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه فهو له خاصة لما بيحصدوا الناس لما تكون الزرع يابس وصديقة بعض السنابل بالأرض بيجوا الناس بيلقطوا السنابل هذا للملتقط ضار لك له مو لصاحب هذا للي عم يلقطوا يقولوا إخواني بسموه الآن لقوط نعم إذا جمعه فهو له خاصة ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات. على زمان النبي كان ما يجوز التقاط الإبل والمها حذاؤها وسقاؤها ليش بتم 15 يوم بلا شرب الجمل ليش تلتقطوا اما الان تغيرت الناس كان في اماني بالاول لواحد يوم يصلوا الله يرحم سيدنا الشيخ ابو خير كان عمل لك مسبحة طول شبرين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مديد الجيف الثاني وسرق له ايش مفاتيح وسرق له مسياته قال سبحان الله ما قال لك شلون تغيرت الناس يا ابني من دشلون تغير ان عمل لك المسمعه عمل لك الدقن وعمل لك هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعمل الله. ما في دشلون بجوز قال اذا كان جمل ضايع تلتقطه حتى ترد لصاحبه او بقره او غنم او معزايه من الاخواني قال له واحد لقيت جملا التقطه قال ما لك وله معه سقاؤه ومعه ايش النار تبعه نفس الشيء قال له والغنمة قال له الغنمة اما لك او لصاحبك او للذئب لازم تاخذها تحفظها مو بتحسن تدافع عن نفسك اما الجمل بس يقرب عليه يجيبه ولا ضبه ولا شيء بيرفع راسه بيطيروا بعد اي نعم شوف يعني والبقر ويجوز التقاط الابل والبقر والغنم وسائر الحيوانات قال وهو متبرع فيما انفق عليه اذا عم تنفق بدون ما تؤمر القاضي يكون متبرع اما تقول للقاضي ان وجدت جملا وجدت فرسا بقول لك انفق عليه تنفق اذا اجى صاحبه ولا فات نفقه صار لك شلون اذا ما رضي يعطيك بتبيعه وتاخذ نفقه بتعطيه البقايا فهمت شلون دائما وهو متبرع فيما انفق عليها فان كان لها منفعه بكي لها منفعه اجرها بياخذ من اجرتها وبيعرفها شايفين اخواني باذن الحاكم لك وانفق عليها وان لم يكن لها منفعه باعها ان كان اصلح اذا بعناها وحطينا المصيات احسن من ننفق عليها بتاخذ ثمنها بعدين الفرس اللي كل يوم بدها نصف شعير والله شو بتكلف كثير هاي قصه البقره إيه اذا بدك تنفق عليها تحط لها مصاري بتاخذ حقها وقاعده مش الاخواني لا بنبيعها وبنخبي ايش المصاري ما نطلع صاحبها ان كان اصلح فان جاء صاحبها فله حبس ولا الدابه حتى يعطيه النفقه مش الاخواني انا نفقت عليها 200 ليره هات 200 ليره باخذها فان امتنع قال انا ما بعطيك بيعت في النفقه بتبيعها وتاخذ مصيات وتاخذ بقايا فان هلكت بعد الحبس اجى قال لك بدي الفرس تبعي قلت له يا اخي انا حاط 500 ليره عليها هات اخذها قال لك لا ما بعطيك اياها وبعد ما حبستها ماتت سقطوا ال 500 ليره عليك وراحت لصاحبها كمان راحوا مصرياتك وراحوا ايش تمام قال فان هلكت بعد الحبس سقطت النفقه اي نعم واذا كان قبل الحبس ما بتسقط انت اخذت انفقت عليه 500 ليره لسه ما اجى ماتت بعد ما تجي صاحبها بدي يضمن لك 500 ليره ما بيبيعوا هذول انتوا ايش اخواني نعم وليس في رد اللقطه والضاله والصبي الحر شيء واجب في حكم شرعي مثلا انت لقيت مصاري لرجل ورجعت لي اياهم ما بتحسن تقول له هات بدي انا 50 ليره بدي 20 ليره لا او لقيت ولد صغير جبته رديته لاهله صار له شلون صار ضايع عندي قديش ما اقول لهم بدي مصاري اما من المروءه ان يعطيك صار له شلون اللي قلت له مصاري يعطيك حتى يرضيك من شو اخواني جبت له ابنه ضايع صار له 10 سنين لازم يكرمك من شو اخواني هذا من المروءه اما شيء واجب بالذمه ما في فهمتوا شو اخواني شيء واجب في الذمه ما في عم تعطوا بالكم واحد مثلا ضيع كيس في 10,000 ليره ذهب وجاب لك قال له تقول له الله يعطيك العافيه صار لك شيء اقل ما يكون خمس صار لك شلون حطوا كذا في خمس واقل ما يكون يبور خاطره حتى مره ثانيه يصير يرد اما اذا ما اعطيته شيء يقول لك ما بعد ايش اعطيه انا وش. ما فهمت شلون ما لك شيء واجب ما لك شيء واجب لكن باب الادب لازم يعطيه قرن ما يكون يعطيه 1000 ليره ما فهمت شو اخواني الله يرحم استاذنا الشيخ بدر الدين شوف يا ابني كان يوصينا يقول يا ابني اذا وجدتم رجل صنع معروفا مع اخر مش معي او معك حي الله شخص ودريتوا انه فلان فعل كيت ويت روحوا لعنده وفد شكروه على معروفه حتى يزداد في عمل الله فهمت شلون يا ابني هذا وصايا سيدنا الشيخ بدر الدين مطلق رجل اما المعروف مع مطلق رجل روحوا لعنده شكروه حتى يزداد في عمل الخير فهمت هاي المسلمين ما اذا كان معروف نكتمه واذا كان سيء نشيعه مثل برزان مثل ما قال عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر خليل الصديق الماكر ان راى حسنه دفنها ما بشيعها بين الناس فعل كذا وان راى سيئه اذاعها امسك البرزان فلان فعل كيت وفلان فعل كيت في الحديث الاخر يقول ما بال احدكم يرى القذاة في عين أخيه الرمش ولا يرى الجدعة في عينه. أنت بعينك في خشب إيه ما نشايفها، بس شايف العمش اللي إيش بعين أخوك الصغير قد العدسة إيه أو أقل. نعم قال نرجع لبحثنا. قال من عيد العبارة وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء واجب. أما إذا كان عبد فيه 40 درهم مسموه جعل من جيش الأخواني. ومن ادعى اللقطة وقد قال هيني قال يحتاج إلى البينة، جيب بينة إنه ذو لنا من جيش الأخواني، فإن أعطى على متى جاز له أن يدفعها إليه ولا يجبر بينه وبينه عند القاضي ويسلم إياها. مشلون؟ قال ولقطة الحل والحرم سواء. الحل أرض الحلال مثل أرض الحرم، حرم مكة حدود الحرم داخله، قال هون وهون مثل بعض صار له شلون، هون بجوز هون بجوز صدق صحيح. ثم قال كتاب الآب لقطة، ها ولقطة بجوز فيها لقطة ولقطة بجوز وجهين. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بإذن الشيخ إبراهيم آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في رزقنا واسع لنا في دورنا. اللهم اجعل هذه المجالس وهذه الدروس شاهدة لنا وحجة لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخين ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. صلى الله وسلم على وهب من ثواب الدرس للشيخ رفيق والشيخ سعيد وسيدنا الشيخ بن الدين وكل من انتقلوا هذه الدار وانتقلوا إلى رحمة الله بأسرار الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى، قد وصلت من النوبة إلى قول كتاب الوقف. شفتوها؟ قال وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. هذا الوقف حبس العين هذا عند أبي حنيفة من كتاب مؤلف على مذهب أبي حنيفة على آراء أبي حنيفة. فإذا خالف الصاحبان بخلاف أبي يوسف ومحمد، ما أعرف شلون. عند أبي حنيفة يقول وقف حبس العين على ملك صاحبها والتصدق بالمنفعة، ولذلك له أن يرجع أنت ما شاء. فانتسوا يا أخواني دول الملك لازال على على حسابه على على اسمه والله، حتى إذا مات ورث عنه، أما إذا أجاز الورثة هل هذا كم شيء ثاني. نعم. قال وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، ولا يلزم أنت بصير يعني الوقف لازم ما بالحق الرجوع إلا أن يحكم به حاكم، إلا أن يحكم به حاكم. شلون أن يحكم به حاكم؟ مثلا أبو هلال أوقف عنده إيش بيت، أوقف أرض، أوقف بستان، وجعل عليه إيش رجل يقوم بشؤون البستان، والله شلون يسموه ولا لشخص يعني هو يراعيه. بعد مدة من الزمن 4-5 سنة خلاص قال له أنا بدي أرجع بالوقف، ذاك رفع الأمر للقاضي والله شلون. اجتمع المدعي والمدعي عليه، المدعي أبو حنيفة والمدعي عليه المتولي، القاضي حكم برأي أبي يوسف ومحمد بجواز الوقف، متى ما حكم خلاص الخلاف بين الأئمة حكم الحاكم يقطعه مع الخلاف نفذ. نفذ الإخواني حتى اختلفوا العلماء يا ترى إنه نفذ في كل قضية مثل القضية والبث بالقضية الخاصة، بعضهم بيقول كل قضية كل وقف يفتى فيه بقول أبي يوسف مع سفيان النزاع، بعضهم قال لا كل قضية بدأ إيش حكم الحاكم حكم الحاكم. نفذ الإخواني ضارتكم شخصين. طيب عم يقول أبو حنيفة إنه الوقف حبس الملك على صاحبه وتصدق بالمنفعة، مو هيك؟ قال ولا يلزم بصير الوقف لازم ما له حق الرجوع إلا إذا حكم به الحاكم. شلون بده يحكم به الحاكم؟ مثلا عندك البستان وقفته في سبيل الله، صفة رقبة البستان إلك وتصدق بالمنفعة، مين بده يقوم بالعمل؟ جعلت متولي أنت على البستان من قبل ايش القاضي، جعل تالي متولي بياخذ الرايع ويفرقه على المساكين بارلا شلون. بعد مدة انت قلت لي يا اخي انا بطلت رجعت عن ايش عن الوقفية، راح المتولي رفعت اشتف عليك الحاكم القاضي، القاضي جمعك وجمعه مهد سمع منك وسمع قال لك انا اجزت الوقف على من قال بجوازه مطلقا بدون ايش وهو ابو يوسف محمد، خلص ما فات الوقت ما عاد في خلاف بارلا شلون بالقضية، ما بقى متى ما حكم حكم الحاكم برجح الأقوال خلص. انتبهوا إخواني ايه انت شيخ إبراهيم رأي الحاكم. نعم على رأي الحاكم حتى ايه الحاكم لأنه متى ما أفتى بقول ولو كان ضعيف صار صحيح منا نرجع عنه. انتبهوا يا ابن شلون ابدا. قال نعيد العبارة وهو حبس العين على ملك الواقف مهيك والتصدق بالمنفعة. شو المنفعة؟ ثمرة بتطلع من الأرض مهيك إخواني، إن كان أرض إيجارها، إن كان بستان ثمرته على حاله بيجي على حاله، كرم شو ثمرته العنب وما شابه ذلك. قال ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم. ندرس إخواني مثل ما سلطة صورتها، ندرس صورتها انت الارض خبتها وجعلت عليها متولي تولاه، حتى كان عندنا بالمشق جماعة يقولوا بيت متولي كان يتولوا الاوقاف ويقوموا شؤونه مشلون يعطوا كل ذي حق حقه. بعدين لما بدك ترجع لقول ابي حنيفة راح رفعك القاضي المتولي والقاضي حكم بقول من يجيز الوقف مطلقا، ايه خلص ما بقى لزم الوقف وما بقى ناخذ صار قول ابي حنيفة قول ضعيف لا عبرة به. قال ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم خلافا لأبي يوسف ومحمد والإمام الشافعي. طب شلون عندهم الوقف خلص متى ما قال أوقفت نفذ، طبعا في رجوع لأنه عنده شو بعرف الوقف، بيقول الوقف هو حبس العين على ملك الله والتصدق بالمنفعة، يعني طلع من ملكك إلى ملك الله خلص. شلون حبس العين على ملك الله والتصدق بالمنفعة، شو من على ملك الله؟ يعني بحيث انه لا تباع ولا توهب ولا تشرى ولا ابدا. انتوش يا اخواني ومحبس العين على ملك الله إذا خرجت ملكها قبل الإسلام ترجع. أما اللي بيقول حبس العين على ملك صاحبها إذا سأل ملكها ذلك بدأ إيش إذا أفتى فيها القاضي الحاكم خلص الحاكم هو القاضي يعني من دولة أخوانا بدأ مصطفى يعني ما بتقول له نعم بكون مبارسكم منيح خلافا لأبي يوسف ومحمد والإمام الشافعي سين يعني خلاف لأبي يوسف مين ومحمد والفأل الشافعي أو يقول صورتان للزوم لزوم إما بحكم الحاكم أو لا أو يقول نفس الواقف إذا مت فقد وقفته إذا مت فقد وقفته هذا صار وصية فإذا كان هالوصية كله يرجع فيها في حال حياته كمان أما إذا مات وما رجع إذا كان تطلع من الثلث صح وقفه كله إذا ما تطلع من الثلث نقضي مقدار ثلث ماله منه وقف والله شلون فهمتوا شلون إخواني نعم وإنه مثلا كثير ناس بحب يضر أولاده ما فهم كون زعلان منهم أو أنجل أنجل أو بدي يضرهم زعلان منهم ما بدي يورثهم فوقف كل أراضي قال إذا مت أراضي كلها موقوفة على إيش الفقراء والمساكين فهمتوا شلون إخواني نعم. بحياته إذا صلحه إله يرجع أقول بحنيفة أما إذا ما رجع حتى مات منشوف الأرض وقف كل أرض ما عاد له شيء بياخذ السلفين وبتم السلفين جيزوس ما بدي جيزوس ما إجباري إذا أجازوا أساسا أجازوا يعني الثلث بصير وقف والثلثين إلهم إلا هبنا قالوا نحن لا بدنا مال أبونا ولا بدنا كله خليكم وقف في نسبة أغني يا ابني والله شلون ما بتعرف لا مال أبونا مال أمونا مو يجازوا إذا جازوا خلاص لأنه صار إلهم الوقف. بعد الوفاة صار المال ماله ما فهمت شو الأخواني نعم يورد في الحديث إن الله تصدق عليكم بعد مماتكم بثلث أموالكم بعد مماتك تصدق عليكم بثلث مالك إذا أنت حالك بحياتك وصيت نفعت وإذا ما وصيت نصب لك شيء مفهوم شو الأخواني نعم مفهوم أظن أو يقول إذا مت فقد وقفته ندوش الإخواني فقد إيش وقفت في الشرح بس بيقول هنا الشيخ وروي أنه عليه الصلاة والسلام تصدق بسبع حوائط في المدينة بارلا شو الإخواني يعني ما شفت أنه إلا بإيش كتب الأحناف الحديثة شو ما فين الأراضي تصدق فيها بسبع حوائط معلومكم هذول بنو النضير وبنو قينقاع وبنو إيش ثلاث فرق من يهود كانوا في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة والله شو بنو النضير هذول إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام حصرهم وطلعوا لا قتال لشيلوا صار كل الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام هالأرض بسدين هي سبع بسدين رسول وقفها طيب وش قلنا يكون لكم وقف مما بل النظيم اللي أخذوها بدون حرب ولا إيش ولا شيء إيه نعم إيه نعم ثم بيقول إيه نعم كمان سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقفه للآن موجود يا ابني روح التي على الخليل بيعمل حل الطعام يترسى موجود الآن للفقراء والمساكين للآن لا تزال على عروس سيدنا إبراهيم الخليل ذلك الوقف والله شلون كثير أدركوه يعني من اللي نعرفه والله أما في الحور بلا وفضر من الناس وعصار مكة بما فيها كل وقف من وقف سيدنا إبراهيم من جزء إخواني ولذلك قال لا تباع بيوت مكة موقوفة إنما يباع البناء بس لا البناء أنت بنيت وتحطيت مثلا إيش إلى ثمن البناء بس أما الأرض وقف من جزء إخواني نعم يعني يدفع رأي الأرض المبنى عليها يبقى إيجار الأرض مبني عليها. إيه لا. أنا وقف. أنا بنيت معناته لازم يبقى إيجار الأرض مبني. لا هي ما لا مو إنك تدفع إيجار الأرض. والله مقصود لما بيجي الحجاج لازم تطلع من البيت تخلي الناس العاكف فيه والبادي سواء. يعني متى ما إجوا الحجاج نفوت يقعدوا ببيتك أبدا بدون أجرة. والله لا هلا منين أنا سيدنا شاء الله خير سمعت منه. قال كان بالأول لما يجوا الحجاج أهل مكة كلهم يتركوا البيوت بما فيها ونصبوا خيام ويقعدوا خارج البلد بس بيجي مثلا أول ما بيجي واحد يسلم المفتاح قل له هاي الأغراض اللي عندي شوف أطرمي زين سمني أطرمي زين جبني بكلها بسجلها شو عنده قال لك سجل بسجله بيطلع قام بالأول ما سجله كمان الثقة الناس عنده أماني قال اللي قاعدين بهالبيت قبل ما يطلعوا يجمعوا منهم حطوا له تحت السجادة مؤون السنة يرجع هذا لبيته ما عنده مؤون السنة إذا مثلا أخذوا من السكر من أطرمي السكر أخذوا رجع عبوه مثل مكان أخذوا سمني عبوه مثل مكان ظهر لك كل شيء يعني ما يقص عبوه بتذكر لما كنا ننزل عند بمكة الصعب جبيل كنا البراد يقوم لها ناكله ولا لا برجع لها يا ولا ما رجعه ما عبيه مثل مكان ما فهمش لما نطلع عبيه مثل مكان عم تأخذوا بالكم يا ابن شو صاروا صاروا لما يفوت الحجاج أخي شو في سجادة صريف يسرقوها ما لا صريف يسرقوه صحن صريف يسرقوه سكرات يأكلون يروحوا ما يحطوا شيء ما عاد خلوه يحط على البيتنا أهلا وسهلا الله يرضى عليك الله يرضى عليك تفضل عم تاخذ بالك أخي الناس هني السبب والشيء ولا كانوا معك بقى صاحب البيت أخي لما عم يأجرك عم يأجرك البناء إلا تحت أجر البناء أما الأرض كل الناس فيها سواء عم تاخذ بالك يا ابن بس سيدنا ابراهيم هو الاوقف الاوقاف كلها شو سببها ذكرت لكم اظن سببها لما الله نجاه من النار سيدنا ابراهيم لما القى نمرود بالنار والله نجاه من النار مو يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم جماعه النمرود قالوا له هذا اولى منك بايش ان يكون اله طيب مشيتوا الناس جعدوا بزكوك بيقولوا نفع سرقا بيقولوا الناس فين اجا اجا بئر السبع الام يسمون النقب فلسطين يعني قعد هناك الله اعطاه من المواشي ما لم يعلم مدده الا الله والله كلهم جعل بس لحراس الكلاب 5000 كلب حرس لمواشي كل واحد حطت له طوق من ذهب برعب انه هذا الحرس هذول لابراهيم الملائكة في السماء مثل ما اعترضت على ابينا ادم انه ليش بدك تدخله نحن نصلي ونصوم كذا قال يا انه الهنا مولانا ابراهيم اعطيته الخلة ونجيته من النار فاعطيها الاموال كلها قالوا اختاروا واحد منكم يروح لعنده يشوف يختبره بيلبق له المال ولا ما بيلبق له بيلبق له يكون وكيل عني ولا ما بيلبق له ربنا شو اختاروا جبريل اجى رسول السائل قال يا خليل يا ابراهيم الخليل مسكين وغريب وقاصدك ابن سبيل طلع فيه ما كان على وجه الأرض أحد مؤمن سوى وسوى ابن أخوه سيدنا لوط وزوجته عشيته قال له سبح الله مرة واحدة وخذ ثلث ما يملكه إبراهيم شو بدي أقول قل سبوهم قدوس رب الملائكة والروح قال وصوت سيدنا جبريل لا مصطفى إسماعيل ولا عبد الباسط سيدنا إبراهيم انطرح شمعوا نشوي بابا شلون من كل الإيمان قال له قولها ثانية وخذ ثلث الثاني قال له قولها ثالثة وخذ جميع ما يملكه إبراهيم قال له يا رسول الله الله يبارك لك قال له والله بالبقى لك المال شو هي حكاية وقصة قال له أنا شيخ رايت عنه لله لا يمكن بعد أخذه قال له نحن ملاك لم نأكل لم يشرب قال إذا هو وقف على المسلمين كل واحد بيأسلم وقف على إله بديش الله وجعل له ذكر في الآخرين بعض لون سيدنا إبراهيم قال إيه شو قال إخي شو عندكم بعدها ولا يفرز وقف الشهر نعم وسيدنا عمرو بن العاص قال له بستان إخوان بالطائف بستان كرم اشترى له خشب بديش قلنا وقتها مليون دينار ذهب بس سآيل حطوا له سآيل مليون دينار ذهب قبل ما يموت وقفوا على ايش على اولاده وبعد اولاده المسلمين كنت يا ابني شو هاي عن ذات الله يا ابني سيدنا ابو بكر وقف سيدنا عمر وقف كل صحابي وقف ما في احد الا ايش ما وقف كنت شلو اخواني وقف كل ما يملك على اولادهم بعد المسلمين كنت شلو نعم طب رايكم النص هو الحلو العبارة لان كان نشوف الصحابي الله يرضى عنه شوف يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن قال الحميري تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره على ولده، يعني تصدق أنه وقف، وعمر بربعه عند المروة على ولده ما عدا بسان وقفه، وعثمان بروما محفر الإسلام اليهودي بروما الماء، وتصدق علي بأرضه باليمبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده. وبعد مراد الصدقة هون إيش؟ الوقت. وتصدق صعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمر ابن العاص بالوهب، رب شلون بقول الوهب بستان ومال كان لعمر ابن العاص رضي الله عنه بالطائف، هذا هو مش إخواني هنا، وداره بمكة على ولده، وحكيم ابن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم. نعم. الوقف عند حد الثلث. لا نعم لا الوقف حد الثلث يحتمل الوقف. في الكل إذا أجدوا الولد يوقف في الكل. لك هذا أوقف في حياته وقف يوسف خلاص نفذ. ما في شلون؟ إنسان حر بماله بحال صحته يصرف فيه كيف شاء. وقف وقفه. ما خف في ذيك إذا كان عنده ورث ما له حق إلا الثلث. لا. ذاك بالوصية ما لك حق إلا الثلث، أما الوقف إله يوقف. إذا تصدق بجميع ما لك في حال حياتك. حياتك تستغل منه. أبدا. ثم لا وقفوا على أولادهم. ومن بعد أو قرضوا أولادهم الفقراء والمساكين. نعم. هلا شوف في وقف ذري أبطلون الحكومة يا ابني الفرنسية لما هلا شوف بيجي واحد على الأوقاف أطلع الربع وراء أطلع خمس ورقات من وقف ذري ما سمعتوا فيها هذا كله عم لا عم يعوها لا أو شو بدي ساوي من السنة أو من السنة أو سنتين أطلع خمس ورقات ليش هذا؟ نعم لما عم يبيعوها عم يطلع له شي منيح عشان أوظف عنهم يعني أنا طوابع كان عندنا ربع راضي لنصفر أطابع كنت يتبع شو تريد علي بعد ما أخذ لوية أهلها ربع أخذ لوية مش عني أفضل لا لا قال نعم نعم نعم ولا يجوز وقف المنقول خلاف ثقل هيك عندكم عبارة ولا يجوز وقف المشاح هيك عندكم خلافا لأبي يوسف أبي يوسف يجوز المشاح بقسم مقابل القسم المشاح خلاص نقسمه قال وإن حكم به جاز كمان بالاتفاق يصير إذا حكم به حاكم لأن معلومة أبي يوسف بيجوزه أبو حنيفة الإمام محمد ما بيجوزه فإذا أقاموا دعوة عند القاضي أتى بقول أبي يوسف خلاص ضرلك له قال ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا خلاف لأبي يوسف عند أبي يوسف لو كان لجهة تنقطع ما تصدق فيه 10 سنين ينقطع وخلص قالوا على أولادك حتى ينقطع الضرية 20-100 سنة بعدين ينقطع وخلص شو علي تبعوا المدة عند أبي يوسف بحيانه بيسهل إيش الخير للناس ندوش لهم قال هنا خلاف لأبي يوسف أبدا ويجوز وقف العقار العقار شو العقار الأراضي البساتين البيوت ليس من العقار عقار لأنه اللي بيسرقها بتعقد له ظهره أما لو كان معقول بيحمله بتمشي أما بيت من دجم بيسرقه ضرر شلون الوقف إخواني إذا شفتوا الأوقاف أبو يكسبوا حجار عليها في هون عند السبع طوالع في هون كان مدرسة الأحناف إخواني ضرر شلون في حجرة وخفية أكثر مترين تطلع طولا وعرض متر أو أكثر يعني متر ونص مريت أنا عشية والله شفتها رجال في الصبح إذا دكان لا في حجرة للملك فين راح في حجرة بلع الحجرة ما أرضك شلون ما أرضك شلون نعم في صوت أي نعم تفضل قال أي نعم وعم ويجوز وقف العقار. ويجوز وقف العقار. ولا يجوز وقف المنقول. منقول ما نشوف كتوفه. هو منقول. نحن دوبتم ماشيين. على القول هذا إخواني أهلا وسهلا. الكتب والمصاحف والسجاد كل أموره ما صح إلا على قول الإمام محمد الله يرضى عنه. يقول ما جرى فيه العرف بوقفه يجوز. إذا كان منقول. عند يوسف عن محمد. نشوف له شو قال. ولا يجوز وقف المنقول خلافا لأبي يوسف. عنده بجوز. وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامد كمان. إيه التعامد أقول محمد. كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة نحن على الميت والمصحف والكتب حتى على قول إمام محمد شوف يا ابني بالأوقاف الله يرضى عن المسلمين شو كان غريب بالأوقاف المسلمين واحد غني مثلا مزارع قول أنا أوقفت 10,000 مد أمح أو 10,000 شوال 1,000 شوال مد أمح هذا تعطوه للفقراء بإيش يعني تعطوه بتاخده بداله بقت البيضة برجع لكم إياه لخمس سنين مثلا والله شلون تعطوه إياه وهال10,000 كيس كل سنة بتاخده منه مثلا إيش كيسين أو كذا شو ليه فلسلو حتساله كانوا بالقرى إخوان كمان كان الحال منيح يوقف بدلة العريس كم يطلع فيدي يشتري بدلة العريس والعروس ما تحسن تشتري بدلة ولا تحسن الصيغة اللي بزينوها فيها كمان يوقفوها الناس كل واحد بيعمل عرس بياخذ البدلة لزوجته بياخذ الحلي لزوجته بياخذ بدلة له بعد 7 أيام برجحهم بعض الأشخاص مدة العرس يعني شايف حد ايه كانوا ينظروا يرحموا بعضهم البعض يمتى يا ابني غريب والله يا ابني قال وما جرى في هذا الوقت كان جاري في التعامل نحن بالقرآن أدركتها كان يجي يقول بالله أعطونا الصيغة على البيت فلان جيبوها اشتعروها تم على العروس أسبوع بيرجعوا لها بعدين صروها بمحرم يكون نظيف وكذا ايه نعم قال وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور قدور مشان طبقه مشان والجنازة شو الجنازة اللي بغسلوا على الميت وبيحملوا عليه بسموه النعش الآن مجلون نعم الفرس والسلام ذاك متفق عليه ذاك على زمان النبي أجازه طالله. أما هي ما جرى فيه العرف طالله شلون والمصاحف والكتب غير أقول الإمام محمد صلى الله عليه وسلم ورث مصحفا وارده والجنازة والجنازة لا الجنازة إذا كان عليها الميت أما الجنازة بدون ميت والله نعم قال والمصاحف والكتب بخلاف ما لا تعامل فيه اللي ما في تعامل إخواني ما بيجوز إنك توقف من إيش من المنقولات المنقولات اللي ما في تعامل ما بيجوز إنك إيش توقف فهمتوا شو إخواني معطينا عليها السلام فين؟ والجنازة نعم بشكل الجن السريب نسي يحمل عليك الموت ايه انا بعرف انه الجنازة اذا كان عليه الميت اما الجنازة نفس السرير شايفين اخواني نعم بس هيك يعني اقول نعم قال والفتوى على قول محمد يا سلام لو في عرف خلص مثلون هلا المصاحف قديش المفوه كثير الكتب العلمية هاي غالب الكتب اي وقت قالوا اخواني كثير فيها وقت ما فهمت شلون نعم نعم بخلاف ما لا تعامل فيه والفتوى على قول محمد رحمه الله ويجوز حبس الكراع والسلاح شو الكراع خيل والله شلون هات الحرب والسلاح ولا يجوز بيع الوقف نبيعه لا ولا تمليكه ملك لأحد من الناس لا شلون اخواني طيب قال الوقف اللي وقفناه وقفنا هالدار مثلا هالدار صدعت مأجزينا نحن وصدعت أخذنا الأجرة الأول شيء تبدأ بتصلح الدار لأن هي لما تعطي الإيراد ما هي إخواني أجرت هالبستان خدت مثلا أجرته أول شيء تبدأ بإصلاحه بدك تعرضه بدك تفلعه بدك تألمه بدك تنكشه ما هي بده نفقات الزايد صدق دار فقراء ومساكين عم تعطوا بالكم من زايد إيش الزائد من النفقة نعطيها الفقراء والمساكين ندوش اخواني هلا مثلا واحد وقف بستان الموقوف كمان هذا الموقوف للجامع نعم الموقوف للجامع ولا للفقراء ان كان للجامع ولا ان كان للفقراء مثل بعضه مثل بعضه نعطيه هلا اذا كان وقف للجامع ايه والجامع الصدع ناخذ من الثمرة نصلح فيه الجامع بالاول الزائد نعطيه الفقراء بارلك شلون مثلا عن الأرض أوقفناها على المساكين أجرناها نحن أخذنا ريحة طلع لنا 100,000 مثلا هالسنة، ولكن الأرض هذا شغل من إين بمقدار ما نصلح في الأرض والباقي نصدف فيها الفقراء والمساكين. أنت شو أخواني حتى نحفظ الأصل، إذا ما منا يبروح الأصل بعدين مثل البيع كل الناس وعي فيها. نعم في الوقت. نعم كل الناس وعي فيها عبشتو الآقبة لك معلومة كل الآن بيقولوا إنه قاضي ولي من لا ولي له ضار لك لهم ولو ما دل في متولي لسه في متولي كانوا الأوقاف القاضي. القاضي إذا رأى مصلحة في بيع الوقف بشراء وقف آخر للمسجد أفضل منه بجوز بيعمل له، لكن بشرط أن نحطه بإيش بأحسن منه. فهمت شلون؟ مثلا هالجامع له هالدكان ما انت في إراده، لو اشترينا محل تاني تعطي إراد أكثر من بيعه مش غيره. لا بيشتري بيتصرف ما بيعرف. نعم لا بيشتري ما بيعرف سواء كان أحسن عبد الله أول أحسن. لما نحن من دخل باللي بده يشتري، نحن عبر البائع اللي بده يبيع. مين بده يبيع؟ القاضي. نعم مهيس أنت القاضي إله إنه يبيع إذا كان في نظر للوقف. إذا كان هالأرض هي ما متعطي إراد، مع مثلا أرض درنكوس سليخة شو بتعطيه؟ حط الزراعات يلا يطلع، يا بيطلعوا الزراعات يا ما بيطلعوا. أما لو اشتريت هون بأرض الغوطة هي حياة، فهمت؟ إلك تبيع هناك وتشتري هون لمصلحة، هي لمصلحة الفقراء بجوز. أما لا والله إذا بدك تبيعها وتبلعها ما بجوز. نعم مو هيك إخواني؟ نعم. والأرض الموقوفة نعم بجوز يبيع عليها مثلا للطلاب العلم؟ تعليمين موقوفين؟ الجامع. الجامع؟ لا إذا كان موقوف الجامع خلي ريحة للجامع هاي. في أرض كثير موقوفها من عملها إيش؟ الطلاب العلم؟ عم تعطي بالك؟ إذا كان وقف للجامع والجامع محتاج لا من نخليها للجامع، ما بعرف حد يصلي فيه بعدين. هلا روح القرى كلها أخي، نادر الإمام راتب إلا الحكومة تولت عليه الحكومة وحطت له مراتي هذا بيصير. أما إذا ما تولت سب أيد الشعب ناس بيصلي ناس ما بيصلي، جمعة بيصلي جمعة ما بيصلي. ما في شيء من إخواني والله أنك كان جامع مرخوص من جديد بمول الإيش ظلوه الأوقاف من أول ما حدا وقال لك له مرة ما إجا الخطيب يخطب أنا واحد هيك مخلوع شوي طلع ويفعل أيها الناس طلع فيه قال له كل ثوم كل ثوم فإنه ينفع للمعدة. بارك الله فيكم السلام عليكم خلص خفت هذا النوافي فلو كان مرتب واحد رسمي له راتين بيقول كله بصل نحا مربو بالثوم. نعم ثم قال ولا يجوز بيع الوقف ولا تمليكه يعني من احد جون وصير هالريع اللي بناخذه الموقوف على الناس على شو ماذا نصنع شو نفلق الفقراء راس على ويبدأ من ارتفاع الوقف شو معنى ارتفاع الوقف من غلات الوقف يعني جون يبدأ بعمارته بتصليحه جون اذا كان تهدم صدع ارض بدف حرف بدف لاحة بدف تنقية بدف نكش الى غيره وإن لم يشقها الواقف مو شرط الواقف إنه يشقها إنه أنا وقفت البستان ريعه للفقراء ما قال إنه حبثوا خذوا من ريعه وحبثوه وكشوه وقلموه لا ولو ما شرطوا لأنه إبقاؤه نفع الفقراء أما إذا يبي سلام ما بدي نفع الفقراء وإن لم يشقها الواقف فإن كان الوقف على غني بل كان الوقف على غني ما فهمت شلون إخواني بصير يكون الوقف على غني واحد قال وقفت الأرض على ابني وابنه ما شاء الله غني ما فهمت شلون إيه شو قال قال وإن وقف فإن كان وقفه على غني عمره من ماله الغني هي عمره ميش من ماله والله شلون وبيخلي الريع والله شلون إيه يصدق فيه على اللي إيش مسمى منهم جملته فهمت شلون إخواني نعم من ماله بديه إذا كان غني بديه أعطي ريعه لابنه لا معلومة غني. إذا كان ابنه غني وساكن بهالبيت الوقف هو بدي عمره من ماله من الولد الولد من خلي الإيش الريع لمين للفقراء فهمت شلون إخواني بيت وقف إجا ابنك أنت عاسي ما فهمت شلون إيه تصدع البيت قل له تصد عمره من مالك أنت ما فهمت شلون نعم ما بكفي عتم البيت كمان الأجرة كمان نعطيك إياها ما بسم قال فإن كان الوقف على غنيا عمره من ماله وإن كان على فقراء ما بيطلع بده عمل شو قال فلا تقدر عليهم النفقة. بنطلعوا عدوا إلى المكان تنعمروا نحن ونأجلوا 4-5 سنوات منه في الدين بعد ما نشكوا نسخلوا فيه القاضي وعمرها بأجرتها. نشو إخواني. ثم ردها إلى من له السكنة، إلى من له حق السكنة في البيت. قال ومن هدم من بناء الوقاف وآلته صرف في عمارته. الوقت تدعى أنقاض كثير إخواني، مهيت الغرفة هدمناها طلع فيها خشب، طلع فيها حديد، طلع فيها هي كلها منبيحة ومرجحة بإيش؟ بعمارتها. نعم. قال ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرف فين؟ في عمارته. راح. قال فإن استغني عنه، قال نحن ما في حاجة إلى الخشبات، قال نخليهم لوقت حاجتهم. عم تصل بالكون عم نحط خشب، صار يحطوا حديد وشميلته مو إخواني. قال فإن إيش وإن تعذر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى عمارته. شايف ما خلوا شيء أخي لما بيع الخشبات مثلا، إحنا من الغرفة إمناهم، إن بعد إذا انهدم نحط خشب منبيعه ومنحط قيمته على وقت ما نصلح بإيش بشيء بالغرف. نعم. ويصل السنة إلى مرات ولا يقسمه بين مستحقي الوقف. معلوم نقسم الأنقاض والخشبات من اللي قاعدين بالبيت، لا منبيعه ونخلي المصاري يوم ما بيصلح من عمره فيه. نعم. قال ولا يقسمه بين مستحقي الوقف، ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه. حسن يجوز واحد لما يأخذ يأخذ يقول أنا بدي أخذ مثلا نصف الإيراد بدي أخذه إلي أو جميع الإيراد بدي أخذه إلي، وبعد وفاته بيكون الفقراء والمساكين. فهمتوا الإخواني؟ يجوز هذا. قال أنا ما فهمت اللي يعني مثلا أنت أوقفت بستان قلت ثمن البستان نصفه إلي في حياتي فهمت شلون؟ ونصفه بعد وفاتي بيصير كله إيه حسب ما شرفت يعني. قال ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه كمان، أنه أنا ولي على الوقف. فإن كان غير مأمون، والله هذا وإن كان صاحب الواقف هو نفسه غير مأمون، نزعه القاضي منه وولى غيره. وولى غيره صحيح. ومن بنى مسجدا، بنى مسجد أن لم يزل ملكه عنه حتى يفرده عن ملكه بطريقه. إيه؟ عمرت مسجد انت مثلا ضلش له ولسه ما فرست له طريق للجامع هل يزرع منك حتى تعمل له طريق لحاله وتأذى الناس بالصلاة فيه؟ صار حين اذا خرج عن ملكه في ملك الله. نعم. كثير ناس بعمر اخواني غرفة بيته بيعملها مسجد مصلى، بيعملها مثل الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد العزيز اليونسود، عمل بيته مسجد صار له شو يصلي فيه، بعدين فتح له باب وأذن الناس يصلي فيه، صار ملك الناس، خرج عن ملكي إلى ملك الله عز وجل. نعم. قال هنا ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. شو الإفراز؟ عمله طريق خاص فوت الناس يصلوا فيه ويأذن بالصلاة فيه كمان، خلاف اللي ابن يوسف أن أذن ولا ما أذن، مثل ما صار الوقف صار وقف خاص. ومن بنى سقاية للمسلمين، مثل الآن اللي بيعملوا إيش حنفية بحطوها بطريق المسلمين مو إخواني. ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل، الله يرحم سنان باشا عمل خانات من هون بالبر للمدينة، من هون هيك لحلب، من هيك لحورام دلين، عمل كله بعض لشلون هذا المسلمين، كل واحد بمر هناك بنام وبيقعد يطبخ بينفخ مثل ما بده إخواني. نعم. لأنه عم تفعوا فيها عم تفعوا فيها إيه أحسن ما حدا عاد فيه أبني رح يخرب طيقة بسيارات ما عاد حدا إيش في حاجة وذلك إذا خذي أحسن ما يخرب عم تفعوا مو حكم مسلمين. نعم. إيه كلها خلطين من الشكل أبدا من هول المدينة الله يرحمه سلام باش عملها هذا لما عمل الأوقاف سلام باش عمل المسلمين من هول لتركيا لا كل هالبلاد. كان في واحد اسمه شيبان كان من أهل الله، أنا ترى العمل اللي عملته أنا إلي في أجر ولا ما لي في أجر؟ إيه سأل أهل العلم قال له تقول عن شيبان سأل أخي ما لا يخشى أحد ظهر لك لون وإيه الولاية راح لعنده كان عم يرعى غنم من الناس بالأجرة هل بيع في غنمتين ولا بيع في خمسة ولا بيع في عشرة ولا بيع في هيك كثير غنم. اجى لعنده قال له بكرة بدك تروح معي ترى مع الغنمات وبعطيك الجواب في المساء. طلع معه غنم روح هيك رد الاسلام باشا رد كذا رد كذا مش مسك بايده واجا اتصل مساء وقفوا عنده غنمتين غنمتين وقفوا جنبه وهالغنم بالماس كل واحد يروح على بيت صاحبه لحاله. يلا قال له قديش كان معي غنم هنا؟ قال له شي كثير. قال له في المساء ليه راحوا؟ قال له بيت صاحبه. قال له شو صار معي؟ قال له هذول الغنمات تموا معي. اذا كنت عم تبني من مالك والله شلون؟ هذا الك عم تبني من مال الناس ثواب للناس. شايفين على الحكمه يعني والله شلون؟ انه اللي معي انا تموا معي ما راحوا تلاقوني راحوا. اما مال الناس تم ثوابه للناس. عم تاخذوا بالكم يا ابني. انا ولكن شو كان صالح ابن سلام باشا لما عمر جامعة سنانية ما كان سنة شغل خير قال دخل قال له مالي عم يتخانقوا قال له صلاحهم قال له قديه صرت مع عمرين وانتم صالح قال له مدلكين بثلاثة هدموهم هدموهم وعمروا انتم عم تضحكوا مبسوطين. لما خلص الجامعة بده يعمل افتتاح الجامعة كما صلاه العصر جمع كل علماء الشام ومراءه بدهم يصلوا قال لهم بيصلي فيه لإمام لما حد يزعل من لم تفته سنة العصر القبلية أربع ركعات منذ بلغ منذ بلغ وجبت عليه الصلاة ما فاتته سنة العصر القبلية الأربع ركعات مرقتين صلي الأربعة قال كل الناس وقفوا قدموا. هاي أمه شايف يا ابني إن ذلك منذ بلغ ما ترك إيش سنة العصر المستحبة هاي إخواني مؤكدة شايف يا إخواني نعم إيه نعم. قال شوف نعيد العبارة ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل شو السبيل طريقا ابن الطريق وصل ابن السبيل انتشر أخواني أو رباطا هذا بيقولوا قاعدين بالرباط مثل الدرويش بيسكنوا على طول فيه مثل في المدينة في رباطات فيه أو حوضا شو الحوض بحر يعني مشان مي شو أخواني ما فيها الماء أو حفر بئرا هي أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس في الناس بيجعل الأرض طريقا للناس يعني يروحوا الله شلو لا يلزم ما لم يحكم به حاكم قول أبي حنيفة أو يعلقه بموته يقول شلو ولكن يكون شريك مع الناس كلهم فيه يقول شلو أخواني وما له انتفاع من الوقف إلا إذا كان للمسلمين عامة ما له الإنسان ينتفع من وقفه إلا إذا خصص هو نفسه أو قال للمسلمين بنى عام للمسلمين هم مسلم للمسلمين إيه هل سيدنا عثمان لما اشترى بئر روما دلوه كدلوه واحد من المسلمين ما نقول ما له حق انتفاع لا هذا المسلم قال للمسلمين هو مسلم منهم برضو اخواني طريق مقبرة عملها كمان إله يدفن فيها هو الواقف يعني فهمتوا شو اخواني عم تتبالي شيخ عمر نعم قال والوقف في المرض وصية ها الوقف في حال المرض وصية مليون إن أجزوها الورثة جازت وإذا ما أجزوها تنفذ الثلث والوقف في المرض وصية راحت انتهى الدرس عبينا مساء الشيخ قال رباط استغني عنه رباط استغني يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه يصرف وقفه مثل مسجد صار له شلون استغني عنه عمره في مسجد كان صغير عمره مسجد كبير لك ما حدا بيقول بعيد عن البلد ما حدا بيصلي فيه مش اخواني قال شوف رباط استغني يصرف وقفه الى اقرب رباط اليه مش اخواني كمان تربة استغني عنها ظهر لك شلون بعد ما نتفنى لهذا ندرسها ونعملها اشجار ظهر لك شلون نعملها باحة نعملها يعني نفع المسلمين الجامعة اللي استغنى عنه شو بيسوي نعم لا لا ما بعرف هذه يصلي بعدين الحاكم يشوف شو رأيه فيها ما بعرف شلون نعم والوقف ايه رجع الجمع ايه اللي عم يصلوا فيه تعملوا فيه قال رباط صغني يعني يصرف وقفه الى اقرب رباط اليه ولو ضاق المسجد بالمصلين يعني ما عاد يسع الناس وبجنبه طريق العامة طريق المسلمين يوسع منه المسجد ليش المسجد المسلمين وطريق المسلمين اذا كان طريق واسع والمسجد ضيق ما خلص من الطريق ودخلوا في المسجد والعكس بالعكس اذا كان طريق ضيق والمسجد واسع بزيد على المسلمين ناخذ قسم جنبهم من الطريق عم تشوفوا بالكم هي شهود الإسلام يا ابني. لو ما هل المسلمين ولا المسلمين ناقم لهم ضب لهم ناقم لهم ضب لهم. فسبالكم إخواني نعم. ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد. ولو ضاق الطريق وسع من المسجد ما في شلون، لأن هذا المسلمين وهذا المسلمين. نعم. اليوم لو كان الطريق ضيق وأخذنا قسم من أخذ الحكومة قسم من المسجد، يا غيرة الله يا غيرة الله، طريقان دينه مو هيك أبو هشام؟ مسجد واسع كبير وطريق ضيق، وهالمسجد ما عم ينتلى ربع ما عم ينتلى. لو أخذنا قسم من المسجد ومن الطريق شو يقولوا الناس عن الحكومة؟ يقولوا خارج عن الدين، يا غيرة الله بيقولوا. ما شو سببه كل الاعتراضات؟ الجهل. شو سببه؟ الجهل يا ابني. هلا شو إسرائيل تيجي تحتل تقهر الدول العربية؟ شو سبب؟ هم علماء نحن شو علاء؟ هم يتعلموا عن جهلنا. ما فهمت يا ابني؟ نحن مختلفين مع بعضنا البعض فهنا متفقين. فهم شو؟ ما يحم أسعد نشأ وزير تلسيري إنه المسلمون بجميع الأراضي الإسلامية كل يوم الجمعة يوم الأعياد هالخطير. اللهم فرج عن المسلمين آمين. ما نستجيب كل ما نلاور عم نرجع. قال لي أما علمت أن الأمة المبطلة، أما الأمة المبطلة المتفقة تتغلب على الأمة المحقة المختلفة. اليهود لين بعضهم تفيد بالنسبة لنا. كم نحن عم نسب بعضنا من هون وهون وهون. تمام يا ابني؟ فلذلك شو ما نتغلب. الله قال شو رمي، ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحة، تطلع ريحة كريهة. ملك يا ابني. نعم. الله يوفقنا ويرجع رد مليون ردة جميلة. ثم قال سؤالكم بعدين كتب ايش؟ الهبة. ما شاء الله كتاب الهبة. اذا هي ببزي حاجت لها هون. والحمد لله رب العالمين. ما شو قلت ابا فيه كتاب الهبة؟ شوف اصلي فينا كتاب الهبة سيدي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أبرى ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بني شخصين أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعفك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة الفقيه سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى وشرحه الاختيار ولا نزال في كتاب الوقف. وهناك فصلان أحب الإخوان أن نقرأهما في الشرح، نحن عم نقرأ المثل ولكن للحاجة إليهما نقرأهما إن شاء الله. فصل أهل الله، بدل ما يقولوا فصل يقولوا وصل، ما بيحبوا لفظ الفصل دخيل الله على الإحساس المرهف اللي عندهم. شو ما يقول فصل خاط والوصل، وحقيقة هذا موصول بها تمام يا ابني، سبحان الذي أعطاهم الذوق مك يا ابني. الواحد أوصى وصية لأتقى أهل الأرض. طيب لما بنعطيها؟ اجتمع العلماء كلهم واجتمع القاضي. العلماء قال نحن أتقى أهل الأرض، الصوفية قال نحن أتقى أهل الأرض. طيب لما نعرف؟ قال اللي بيكون مرتبط مع الله أكثر بيكون إيش؟ هذا أتقى. طيب شو طيب انت يا فقهاء عضو اروانات عملوا حلقة لحالكم، نحن الصوفيين نعمل حلقة له ضار لك له وبين معنا نحن عفقه ولا انتو. طيب هذا هو صار يقرأوا بستان، هذا هو بعيدين عنه قرأوا. قالوا لواحد روح خود حجر وضربوا على طلب العلماء العلم. قام حجر يقول اه يا ابن الكلب يا كلب نزلوا فيه لزلة. قال له طيب صار لك له لحقوه كان هرب مش مش. قال روح لعند ايش هوليك ضربوا الحجر. قام حجر ضبطه بمجرد ما قال الله ما تبقوه قال الله قلت ما كلمة الله قال اين مين مرتبط مع الله نحن ولا انت؟ قال والله انت خلوه صار لك شلون يا ابني. قال وقف على الفقراء، شيخ صالح مثلا قال وقفت داري على الفقراء. قال وله بنت فقيرة صغيرة مهي إن وقف في صحته يجوز الصرف إليها، يعني بعد وفاته مش له أخواني من جملة الفقراء يجوز الصرف إليها ولو كان لسه موجود. وفي مرضه لا، ليش؟ لأنه بمنزلة الهبة، والهبة معلوم كون الهبة بعد الوفاة وصية، الهبة من حيث إيه؟ بعد وفاة وصية. فإن كانت وصية لا وصية لوارث بارك له، فإذا كان في حال الحياة وصاها نفذت بجوز واحد يهب ابنه حي، أما بعد ما مات ما بجوز مهير وذلك قال فالهبة حال الصحة تجوز لولده ولغير ولده، أما الهبة حال المرض فوصية ولا وصية لوارث. شو عم يقول هنا؟ إن وقف في صحته يجوز الصرف إليها، وفي مرضه لا لأنه بمنزلة الهبة. مفهوم؟ مسألة أخرى كأنه كنا عن مسائله. اشترى القيم ثوبا وأعطى المساكين لا يجوز. القيم اللي قائم على الأوقاف على الوقف عم يأخذ ريعه ويعطيه الأوقاف. هذا مثلا الشيخ صالح له بالسنة 1000 ورقة، الأخ له 500، هذا له راح اشترى أخونا قماش صار يعطي بدل الفرع يعطي قماش. قال لا ما بجوز يعطي المصاري تبعه، مثل هذول اخي التجار بيطالوا القماش زكاة، هذا ما بصح. ليش؟ بيكون عنده قماش اخي صار له سنتين ثلاثة ما بينباع، بيروح بيحط له سعر مثل ما بده صار له شلون وبيعطيه من الزكاة. لا شو بدي اسوي؟ بلكم ما بدي قماشات هذول بدي انه في العين اعطيه مصاري من شلون؟ لك ما بجوز صار له شلون. هل درى القماش حقه مثلا الآن لو بده يشتري الناس ما بيشتروا براء وبحسب لك يمكن 10 ورقات ظهر له شلون، وراح موطه ما بيلبس كمثلا ما بحاجة له، ذاك بحاجة لشيء تاني بده ياخذ له شيء جبنه ياخذ له شيء سمنه ياخذ له شيء برغل. وين؟ انا كان استضفت سيدي بده كمان هذا اجره نعم بده خاتم بده اجر لك طب حالي لو اعطاه مصاري بروح على البالي بيشتري شيء خي ارخص اقل من خياطه احسن منه احسن منه انت اخو بالكم كنت تجيبه للناحيه الناس هذول اخي التجار السجار وفجار والله شغل الا من وقى الله شو لك عم تعطوا بالكم ليش الله سلط علينا العدو سلط علينا اسرائيل بلاش مو بلاش يا ابني شلون مو بلاش الا الدين ده لانه صرنا قليلين دين ليش عليها نعم اشترى القيم ثوبا واعطى المساكين لا يجوز بس تعطيه له حق بالمصاري شلون لان حقهم في الدراهم اي راح مفهوم لهنا مساله اخرى اذا غرس القيم في المسجد قيم مسجد خادم مسجد اذا غرس فيه القيم بارلا شلون عمل شجرة كرم تحمل كرم او شجرة تفاح او ما شاخذها في بساتين كل الوقف تبقى جنب الايش المسجد ها بالمسجد يا سلام قال فهو للمسجد كالبناء حكمه للمسجد كالبناء مثل بنية للمسجد بناء هذا تبع المسجد عم تأخذوا بالكم أخذوا بالكم يا ابني لأنه مو العلم بكثرة قراءة لا بفهم فهم المسائل مثلا جامع غيره هذا جامع اجوا إخوان ناس عمروا مسجد أو اشتروا دكان لإيش للوقف هذا يباع هذا في مصلحة الوقف أما الجامع لا يباع هذا اشتري جديد من مريع الوقف هذا بجوز بيعه شلون اما نفس الوقف الاصلي لا يباع الا للضروره مثل اخواني عم تاخذوا بالكم اذا كان تعطل الاخر تعطل مع القرض في هذا ننقل الريال لهناك المحويج مثل اخواني نعم فشوف اذا غرس القيم في المسجد فهو للمسجد كالبناء بناخذ الايش وبنحطه في مصاريف المسجد وإن غرس على نهر على نهر العامة شو نهر مثل بردة نهر عامة المويه على مثلا شو بسموه بردة شو اسمه هذا الكبير نعم على حافة النهر على شاطئ النهر حافة النهر إذا زرع عليه هذا العام كلهن قال فهو له لكل لك حظ فيه لأنه قال وله أن يرفعه كمان إلو أن يقلعه أنت صدق لك تقلعه ما لك نصيب الماء لأنه ليس له ولاية على العامة إلو يقرأ ما له ولاية على العامة إنت إخواني قال ولا يجوز الوقف على الأغنياء هي مسألة أخرى تجعل الوقف الأغنياء رأسا إلا إذا جعلت آخر الفقراء بجوز ما فهمت شلون مثلا واحد إلو صديق غني قال بيتي هذا لفلان الغني وبعد وفاته وفاة ذريته يكون للفقراء بصح أما يقول الغني يسكت هيه ما بصح ايه هذول كلهم للوقف 70 والله بتبيحهم بتبدل على الجامعة والله شلون فإذا كان راتبك ما بكفيك أنا رأيي إلك تبيحهم وتأخذ ايش ريح والله شلون اما راتبك بكفيك لا تلدون على المسجد والله شلون اما عم تاخذوا بال اخواني نعم ولو مشترك يعني معلومك اذا كان فقير ما في مانع اقول لك الحكم حكم الوقف الانسان يبدا كل ما بعد عن الوقف احسن ما فهمت شلون يا ابني نعم قال شو قلت اخي شو قلت المصطفى لو اشتراهم الغرسات منه الغرس بغرس لو كان لو لكن ما غرسوا بالوقف صار حتى بالوقف اي نعم نعم عنده ستة نكاس على المسلمين وزيرت اليونات عديفة نكاس وما عم ينمو قال يخذوا خذوا بعض الجانب الحمد لله عم يحملوا لا بس لما لا لا يحملوا الله بخرجها لك ايه اخ شو قال ولا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم لأنه ليس بقربة الصدقة للفقراء مو الأغنياء قال ولا يستجلب الثواب الصدقة الأغنياء وصار كالصدقة صدقت الغني في لك أجر فيه لا إنما صدقة الفقراء مهين ولو وقف عن راحت ويكون كما شرط يكون الوقف كما إيش شرط لأنه قربة في الجملة شلون بأن انقرض الأغنياء لا صح شرط هذا المؤمن، ولو وقف الأغنياء وهم يحصون 20-30-40 ثم من بعدهم على الفقراء جاز، ويكون كما شرط لأنه قربة في الجملة بالأخير لجزء القربة، بأن انقرض الأغنياء بيكون صور لي بأن انقرض الأغنياء ماتوا بيرجع الفقراء صافي إنه قربة. ولو قال مسألة أخرى، ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء ليدخل فقراء قرابته وأولاده كمان إخواني، ثم الفقراء الأقربون أولى بالمعروف، وصرف الغلة إلي وصرف الغلة إليهم يعني إلى الأقرباء الفقراء أولى من صرفها إلى الأجانب لأنه صدقة وصلة. مر سيدنا عبد الله بن مسعود كان تغسل بإيده بالمغسل وتبيع تصدق، قال سيدنا عبد الله اللي والله إنها الأولى بالصدقة، أنا وأولادي ما عندنا شيء، قال والله روح يا رسول الله. شوف شو إيمان الصحابي هذول، وقفت طلبت من إيش من سيدنا أبو هريرة أن استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله زينب على الباب، قال له أي زينب؟ زينبات كثير عنا، قال له زوج عبد الله بن مسعود اللي غلط فيه. قلت يا رسول الله إني أنا بشتغل على المغزل بتصدق بإيش؟ عم يطلب عبد الله، قال إنه بده ياخذ إيش؟ بجوز، قال له نعم، صدقتك على زوجك وأولادك صلة وصدقة. شايفين إخواني؟ نعم. قال أين؟ لأنه صدقة وصلة. ثم الصرف إلى ولده أفضل لأن الصلة في حقه أوجب وأجزل، ثم إلى قرابته، ثم إلى مواليه. مش إخواني؟ شو قرابته؟ أخوته وأخواته وما شابه ذلك. ثم إلى جيرانه، ثم إلى أهل مصره أقربهم منزلا إلى الواقف كمان. هكذا ذكره هلال بن يحيى الرازي. قال وينبغي أن يعطي الكل في بعض الأوقات، ما يختصر بس الأقارب، في بعض الأوقات يكون يعرف أنه في إيش إنه النصيب بالوقف هنا، لأنه إذا صرف الكل إليهم لأقاربه دائما وقدم العهد ربما اتخذوه ملكا لأنفسهم ربما، ويكره أن يعطي كل فقير 200 درهم يعني نصاب لأنها صدقة فأشبهت الزكاة. هذا إذا كان في غير الفقراء نعطي واحد وفي غيره فقير نجعله غني واحد فقير لا تعطي أقل، أما إذا ما في غيره لازم تعطيه صار يصير أغنى أهل الأرض. ما في مشروع إخواني لكن نعم. قال يا سلام قال ويك راحت مهيك عن السنة لهون، ويكره أن يعطي كل فقير 200 درهم لأن صدقة فأشبهت الزكاة، ولا يكره ذلك إذا قال على فقراء قرابته، قال هذا موقوف على فقراء قرابته لأنه صار كالوصية، الوصية لك توصي بأقل بأكثر نصاب بأقل وأكثر. انت شو إخواني راحت. وإذا وقف على ولده وولد ولده، قال هذا وقف على ولدي ولد ولدي، يدخل فيه ولد صلبه وولد ولده الموجودين يوم الوقف، الموجودين إمتى؟ يوم الوقف وبعده البطن الثاني بعده كمان هنا، ويشترك البطنان في الغلة، الابن وابن الابن. شايفين إخواني لما كانوا أوقف كان موجود أولاده بس، تزوج أولاده إجاه أولاد بدخل البطنان الأول والثاني بيشتركوا الوقف هنا، ولا يدخل من كان أسفل من هذين البطنين ابن ابن ابن ابن لا ابن ابن ابن، لأنه خصهما بالذكر، خصهما بالذكر. فهمتوا إخواني شو قالوا؟ وقف على ولده وولد ولده، والولد بس البطن الأول هنا. لو قال على ولدي وما جاء منهم يدخل الكل معلوم. وفي دخول أولاد البنات روايتان تذكر في الوصايا إن شاء الله تعالى، عم يقول ولدي ولد ولدي بنت ولده بيطلع لها، أما ابنها مو من صلبه، قل أبناؤنا بنونا بنو أولادنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. ربط له مو ما فهمت شو إخواني، قال في روايتين، في رواية بيدخلوا في رواية ما بيوصلوا. شايفين إخواني إلا في النسب، إلا في النسب يا ابني، بالنسبة للنسب النبي ابن البنت وعده منسوب إيه ست نفاطمي. ربط له شلون كل الناس من ايش من سلالته ما تنبش الاخواني الله يرضى عنه. ولو قال راحتي ولو قال على اولادي ما قال على ولدي ولد ولدي قال على اولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم الاولاد ولكن يقدم البطن الاول فاذا انقرض فالثاني وهكذا ظل الاقرب بيحجم ايش الابعد وهكذا. ثم من بعدهم يشترك جميع البطون بعد البطن الاول والثاني بيشتركوا كل البطون بدوش الاخواني. نعم ولو قال على ولد ولد ولد اولادهم تدخل البطون إن شاء الله. ولو قال على ولدي ولد ولدي وأولادهم وأولادهم تدخل البطون كلها انسفل ما له قال على ولدي ولد ولدي وأولادهم أولاد ابنك أولاد ابن ابنك وأولادهم تدخل كل إنام وانسفلوا الأقرب والأبعد فيه سواء لأنه ذكر أولادهم على العموم. ولو قال على أولادي يدخل فيه البطون كله كمان بعموم باسم الأولاد ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ولا الخير. ثم من بعدهم يشترك ثم من بعدهم يشترك جميع من بعدهم ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء بعد الأول والثاني قريبهم وبعيدهم جميع البطون قريبهم وبعيدهم لأن المراد صلة أولاده وبرهم والإنسان يقصد صلة ولده لصلبه لأن خدمته إياه أكثر من اللي بيخدم الولد ابن ابنه مو هيك ابنه ابن ابنه وهم إليه أقرب فكان عليه استحقاقه أرجح. ثم النافلة شو النافلة ابن أولاد الأولاد الابن أقرب من ابن الابن بالخدمة. ثم النافلة يعني أولاد الأولاد أولاد قد يخدمون الجد قد ابن الابن يخدم دار لشلوم مو مثل ابن فكان قصد صلتهم أكثر كمان. ومن عدا هذين قلما يدرك الرجل خدمتهم ابن ابن ابن الثالث أجل. فيكون قصده برهم وصلتهم لنسبتهم إليه لا لخدمتهم له وهم في النسبة إليه سواء فاستووا في غلظ الاستحقاق. راحت وقف على فقراء قرابته قال فمن أثبت القرابة والفقر بالبينة يستحق وإلا فلا. إجا واحد قال أنا إيش ابن ابن ابن أخوه طيب معك شهود شو بدي أعرف القاضي لما بيجيب حجة بذلك بيطلع له وإلا بمجرد قول ما بيكفي. قال وقف على فقراء قرابتي فمن أثبت القرابة وأثبت كمان الفقر عن فقراء قرابتي بالبينة شو البينة شهود يعني أو يكون معه صدق أو معه هنا يستحق وإلا فلا. والبينة والبينة على القرابة اللي مفسروها لا تقبل قريب شو قرابتك شو منه شو فلا من جهة أخيه من جهة عمه من جهة ابنه من شو القرابة مهم أخوة بنوة أبوة عمومة لبينها. والبينة على القرابة اللي مفسروها لا تقبل الشهادة لتنوع القرابة معلومة واختلافها أنواع كثيرة قرابة بالعمر كمان ايه معلوم لا قرابة بالرضا ما له هذا اي نعم لو ثم بده يبين ان شو هالنوع القرابة من جهة العم من جهة الاخ من جهة يعني شنو القرابة واختلافها. كما اذا شهدوا انه وارث واحد مات قال بينه اجى قال انا وارث للميت طيب شو بتقربوا مين ارثك ابنه ابن ابنه ابن اخوه اخوه لا تبين جهة. كما إذا شهدوا أن وارث لا تقبل ما لم يفسر جهة الإرث سمن ما يصيبه. والبينة على الفقر لا تسمع ما لم يقل الشهود إنه فقير معدم إذا جاب شهود نحن نشهد أنه فقير ما بيكذب بيقول فقير معدم ما عنده شيء بس إخواني هلا واحد إذا كان معه 20,000 هذا فقير الآن جمالنا هذا يحسن يشتري فيهم غرفة ما يحسن يشتري فيهم سيارة هي صار ضروري صار ضروري الآن بلد تسعد يا ابني فهم دك تمشي عليك واحتسن الزمن راح بركة الزمن الله سبحانه وتعالى أخذ بركة الزمن لك أبقالنا المواصلات جبرنا بالمواصلات سريعة عم تأخذ باكم يا ابني. فإذا كان واحد مثلا بده بحرسته بده يقدر يجي درس ويرجع شلون بده يرجع اللي ما عنده سيارة نعم عم تأخذ باكم تغير الزمن يا ابني. هلا ليرة تركية بكم قرش برشين؟ برشين. لو كان معك 20,000 ليرة تركي انت غني؟ قديش بيطلع 20,000 ليرة تركي؟ صار لك شو يعني تغير مفاهيم الزمن وتعطوا بالكم الناحية. قال اينا إيه والبينة على الفقر لا تزم نعم انه فقير معدر لا نعلم له مالا كمان ولا احدا تلزمه نفقته كمان. اما اذا كان واحد يلزمه نفقه هذا صار غني مو فقير لان كل من له نفق على غيره بغير قضاء لا حظ له في هذا الوقت بعد غني كالولد الصغير والصغير ابوه مجبور اهله ونحوه لانهم ياخذون النفقه فيصيرون بها اغنياء. ومن لا يستحق النفقه الا بقضاء كالاخوه ونحوهم له حظ في هذا الوقف. والقضاء بفقره في الوقف لا يكون قضاء بفقره في حق الدين. هي مساله اعظم اعظم في شو واحد اقام حجه انه انا فقير مشان نعطيني الوقف نعطيه. اذا كان لدين للناس ما بتكفي وشهاده انه فقير للوقف يكون شهاده انه فقير بالنسبه ما بيدفع الدين. هلا واحد عنده بيت بيسكنه عنده سجاده قاعد عليها عنده مدفع عنده كذا صار له شلون هذا يعد فقير بالنسبه للوقف. اما بالنسبه للدين مو فقير نبيع بيته نعطي الديانه حقه نبيع سجادته نعطي الديانه حقه. تدري اخواني فهمت ابو هلال نعم بيستاجر غير وارخص. مثلا بيتك تسوي له 5000 ليرة 50000 ليرة نبيعهم وبتقعد أجار بشهر بألف ورقة. نعم قال شوف والقضاء بفقري في الوقف لا يكون قضاء بفقري في حق الدين. عم تعطوا بالكم فهمت يا إبراهيم. والقضاء لفقره في حق الدين قضاء بفقره في حق الوقف. إذا ما معه إنه يوفي دينه آخر شهادة إنه ما معه يوفي دينه عم تعطوا بالكم إخواني أقام شهادة إنه أنا مديون أقامه أقام شهادة إنه فقير ما بقى يحبس القاضي يتركه إذا تبين فقره يتركه حتى يصير فنظيرة إلى ميسرة. بقى هذا إذا أقام شهادة إنه فقير ما بيطلع منه يوفي دينه هذا صار شهيد بتكفي شهادته في حق الوقف إنه يأخذ من الوقف يأخذ. أما لو أقمنا شهادة بفقره بحق الوقف ما تسقط الدين عنه هي غير هي مش لون إخواني. نعم لأن شو رح بين لك لأن من له مسكن وخادم وعروض الكفاية فقير في حق الوقف دون الدين. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ميداني شوفي ابن العلم وقديش قلة الأدب مع الناس اللي بيقرأ وما بيفهم هذا بضر أكثر من الجاهل بعمل حاله عالم مش لون. بس الشيخ سليم سوزي الله يرحمه كان كريم وإله عنده 4 نساء و4 بيوت أحسن بيوت دمشق ياخد بار الله شلون. بقى معلومة كده مديون ما ليأكل شكلين الطعام بشكل واحد خبزي بندورة بس ما تأكل محا جبني خبزي جبني ما تشرب محا شاي خبزي شاي ما تأكل محا شيء تاني بس بقى الشيخ ما شاء الله ياخد أشكال وألوان. قام واحد من الله يرحمه توفي أنا بعرفه بار الله شلون قال له سيدي قال له نعم قال له أنت حرام عليك. شو حرام علي انت؟ قال له انت آثم. قال له بايش يا ابني آثم؟ قال له انت مديون وعم تاكل لونين على مائدتك. قال له صحيح انا مديون وباكل لونين لكن انا عندي بيت اذا مت ببيعوا بيتي وبوفي ديني. ذاك اللي ما عنده وفاء ما له ياكل لونين. شوف العلم يا ابني غير هالكلمه ما حطها الشيخ. لو كان واحد منا اليوم بقلعه بقلعه من الدرس ويقوم بيخبطوا ابوك واللي جابك ما بعجز يجي على الدرس تمام. عم تعطوا بالك يعني انه واحد يقول لشيخ قدام الناس قلة ادب لكن قديش يعني ايه موهب وجنب من نصيحة اجتماعي لكن هو كان زعلان من الشيخ والله شو دليل انه زعلان من الشيخ وحتى فش قلبه بكره لكن الشيخ قال اجاوز بالك طويل والله شو هون كمان علم هي علم قال له الحق بيدك لكن انا عندي بيت اذا مت يعني ببيعه بيته وفي ديني تنتشر الاخواني دين السماحة فرطة حسنة هنا عندي هنا السماحة ايه شوفوا يا ابني قال لان من له مسكن وخادم وعروض الكفاية فقير في حق الوقف دون الدين. ولو قال على اقرب قرابتي وقفت هالارض على اقرب قرابتي قال فبنت بنت البنت اولى من الاخت لابوين. بنت بنتك من صلبك اما ايش الاخت من صلب ابيك ما فهمت شلون أولى من الأخت لأبوي لأنها من صلبه والأخت من صلب أبيه ولا يعتبر الإرث. اللي بترث أختك شقيقة ولا بنت بنتها؟ لا بترث أختك بالإرث بالإرث سيرة الأخت بنت البنت من ذوي الأرحام ما بترث العبرة الإرث العبرة القرابي هون أي من صلبك ديك ما من صلبك دوش الإخواني بنت أخي عبد الله نعم قال فصل يشوف كله مسائل شايفين يا ابني كل مسألة أحلى من جمل مويز أخي قال لا تجوز إجارة الوقف أكثر من مدة التي شرطها الواقف لأن من القواعد المقررة يا ابني شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع لأنه ده بحنيفة أبو حنيف بيقول إن الوقف لا يزال على ملك صاحبه ضلت له تصدق بالمنفعة إذا كان على ملك صاحبك وعم تقول هذا تقول فلان تقول لا بدي أعطينا لفلان ما لك حظ ما فهمتوا قال لا تجوز إجارة الوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلائقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس سيدي الشيخ عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى وقد وصلت من النوبة إلى قوله كتاب الهبة كتاب الهبة يعني شو الهبة العطية الخالية عن ايش عن عوض ضار له شلون العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق دون مقابل لله يهب لمن يشاء إناث الذكور ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما يعني يا ترى انه الهبة من الله إلنا نحن نقدم إن الاستحقاق على الله يعطينا فضل منه ما فهمت يا ابني فضل من الله عز وجل فهمت يا ابني وأعظم النعم يا ابني على الإنسان اللي ما بيلاحظها ولا بيقوم بيسجد شكر لله إلى فوتك لبيت المي وخروجك من بيت المي هالنعمة هاي لما تفوت لبيت المي تقضي حاجتك طال شلون وتطلع مثل عامل حالي مثل كأنك إيش أبو زيد الهلالي لك بدك تطلع متواضع لله تقول له غفرانك يا رب أسألك المغفرة لغفلتي عنك في حال وجود قضاء حاجتي طال عنك المكروبات لو تمت في بطنك تقتلك صار معك حصر بول سمع الله صار معك عقد مصران بموت شو هالنعمة قديش هالنعمة يعني نقدرها نحن واحد دفيت عبت المي وعم يعمل يغني وطالع وعم يغني ما الله شلون غافل عن هالنعمة هي ذا القرد الصحة تاج على رؤوس المرضى لا تاج على رؤوس الخلق لا يعرفه إلا المرضى مين يعرفه المرضى هاي من شنو يا ابني قال لك الصحة تاج على رؤوس الناس لا يعرفه إلا مين المريض يعرف يعني الصحة لك لما بصير معك يا لطيف امساك امساك امساك ماضي شو هاي كأنه بده يجن الإنسان أو حصر بول لطيف هي بدنا تروح بتطلع هي في غفرانك يا رب تتوضى وصلي وكافية شكر لله اللي طلع منك الفضلات فهمت يا ابني تشكر الله عليها هي قال قديه كم مرة تطلع بيت المي تفوت وتطلع مو هيك يا ابني قال كتاب الهبة رح نقرأ لكم اياها تحت بالإيش بالشرح شي مقدمة قال وهي العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق خالي عن تقدم الاستحقاق يقال وهبته يعني أعطيته ووهبت منه ووهبت له يعني عندكم وهبته أبو هلال شو أنا ووهبت منه ووهبت له يقال وهبته يعني تعدى بنفسي وهبت منه ووهبت له عندك له شيء وهبت له قال يقال وهي العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق الهبة يقال يعني في كلام العرب وهبته، تعدى بنفسه شلون، ووهبت منه ووهبت له، هي ناقصة ووهبت له، كنت أطوى عندك فيه وهبت له شخصين برافو، وهبت له كتب تحت صح كمان حتى تعرف انه هي ايش ساقطة من الناسخ. كيف لاحظتوه يا ابني؟ دليل اليهب لمن يشاء، جاب الاخير لمن قال لك له يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال لك له الاتهاب مصدر القبول الهبة، شو الاتهاب؟ قبول الهبة. انت شو يا ابني؟ في بعض الناس يا ابني ما بيرضي يقبل الهبة، بيقول له الجيب لي، قل رسول الله قبل الهبة يا ابني، قبل العطية بياخدها. نسمع اخواني، قال والاتهاب قبول الهبة، ولهذا شرط فيها القبض، ما بتتم الهبة إلا بالقبض، ما بتتم الهبة إلا، ولا تتم الصدقة إلا بالقبض، ولا يتم السلم إلا بالقبض. والله شلون عم تعطي بال بها السلم؟ إذا ما قبضت الاستثمار ما بصح، شو السلامات؟ عم تعطي بال يا ابني؟ ولا يتم الصرف إلا بقبض البدلين في المجلس، تمام ولا لا؟ إلا يعني نوادر دول. قال راحتي، والاتهاب قبول، ولهذا شرط فيها في الهبة القبض، لأن تمام الإعطاء بالدفع والتسليم، صار لشلون تمام الرهن ما بيتم إلا بالقبض. هندك سجادي فينا إذا مبطش وش فيها الرهنات من دوش الإخواني، ما بيكون قيمة الاتهاب. نعم نرد ليلة مشان الشيخ حسين، والاتهاب قبول الهبة، والاتهاب قبول الهبة، ولهذا شرط فيها القبض، يعني هي ركن الإجاب والقبول، ولكن لا تتم إلا بالقبض. قلت لك وهبتك هذا الكتاب، قلت لي قبل صح العقد، لكن ما بتم إلا بالقبض. مثلون فاللي توقف على القبض إخواني الصرف، بدك تقبض البدل المبدل منه، الصدقة ما بتم إلا بالقبض، الهبة ما بتم إلا بالقبض، العارية ما بتم إلا بالقبض. شو ما عيرني الصحن ما تعطيني يا شو تعير فيه، تمام ولا لا؟ مش عيني المطالب، لا ما بتحسن تجربة، قلت الهبة أنا بتطالب ما بتحسن طالبني، لأنه هي فضل من الإنسان اللي وهبته، اللي وصل اللي وهبته ما بتم إلا بالقبض. لك لا ما لك حق طالب، قال له شلون ما بتحسن طالب، بس إجبار، لأنه هي بدون إجبار، إذا بدك طالب من صد تجبرني على شيء بدك ما بدي أعطيك، عم تعطي بالك إخواني. لكن الصرف قبض البدلين في المجلس، السلم قبض رأس المال في المجلس، باركوا شلون هذا كله اشترط فيه إيش؟ القرض، شلون الرهن اشترط فيه القبض، تقول رهنتك السجادي وما سلمت شو سرقينا، شلون إخواني؟ الله قال فرهان مقبوضة، وهيك يا ابني. قال ولهذا شرط فيها في الهبة القبض حتى تتم. انتوا شلون اخواني؟ قلت لك ايش وهبتك هذا الكتاب، قلت لي قبل صح العقد، لكن لا تلزم الا بالقبض. اهلا وسهلا، اذا قبض تلزم، والا كل حكي على الهوى بروح. انتوا شلون اخواني؟ ما بتحسن طالبه، قال لك شلون المطالبه بدك تلزم الشيء، هذا تبرع، تبرع ما في الزام. من شلون؟ قالوا الحكي، هذا الحكي هذا راح مع الهوى، قال لك شلون؟ قال لأن تمام الإعطاء بالدفع والتسليم، تدفع وتسلمه. قال شو والهبة هي؟ قال وهو أمر، لكن قول وهي، ليش قال وهو؟ أصواتكم يعني أنتم طلاب العلم، دائما إذا وقع ضمير إله مرجع وإله خبر، اختلف المرجع والخبر، المرجع مؤنث والخبر مذكر، وإجا الضمير بينهما، إن شئت بتراعي المرجع بتقول وهي، وإيش بتراعي الخبر بتقول وهو أمر، ومراعاة الخبر أولى من مراعاة المرجع. انت يا شيخ إبراهيم هي القاعدة عظيمة، هي مش لون طالب علم يرقص لها إذا فهمها، ما فهم شلون يا ابني. نعم وهو أمر، مين هو؟ يعني اتهاب، أمر مندوب وصنيع محمود محبوب. شوفوا يا ابني، بيقول الإمام أبو منصور الماتريدي، هذا أحد علماء العقيدة اللي ألفوا في العقيدة هو أبو الحسن الأشعري، اثنين هذول ضرب لسلون. شو بيقول أبو منصور الماتريدي؟ بيقول يجب على المؤمن، حطوا بالكم شو ما يحكي، أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يعلمه التوحيد والإيمان. هلا شو بيقول لك اليوم لابنه؟ امسك ايدك تطرقك، تروح مصريتك هيك، امسك ايدك، شو بدك تاخذ طعم لحم مشويه؟ شو بدك بالقضيه؟ كان يعلموا اولادهم الجود والاحسان كما يعلموهم التوحيد والايمان. فهمتني؟ لانه ليش يا ابني؟ شو سبب بيقول له اذا كن عم جاهل؟ الله قال وما انفقتم من شيء فهو يخلف. مين عم يقول هذا؟ ربنا، ربنا عم يقول تنفق شيء الله بيخلفه. فهو يؤكد لك اياه بالضمير واكد لك اياه بجمل اسميه، فهو يخلفه. وشلون خليفة رب العالمين؟ مو مثل مثلنا نحن، تدفع قرش بيعطيك سبعة، بيعطيك سبعمية، بيعطيك سبعة الاف، سبع مليارات، الله اعلم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة، قد صاروا سبعمية، والله يضاعف لمن يشاء. مو هيك يعني الانسان بده ليش الانسان لما بيعتقد هذا بينتفع، اما ما بيعتقد يا ابني حتى لو واحد عم تقرا على الواحد كبسه، اذا ما بيعتقد زيك ما بتنتفع بدك بشيء. واذا انت ما لك حال مع الله كمان ما بينتفع. فهمت يا ابني؟ بيكون هم لك مع الله عز وجل تقرا وتعتقد انت عم تقرا انه بيصيب، وذاك انت بتعتقد كمان بيصيب، بيحصل الشفاء. فهمت يا ابني؟ يجب على المؤمن، نعم يجب، هذا كلام أبو منصور الماتريدي، يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كالتوحيد والإيمان. الله يرحم الشيخ مكي الكتاني يا ابني، طول بالكم يا شباب، بلغني عن رجل اجى لهون السكر، اجى لهون قال لي عندي أنا وصية الشيخ مكي، مين وصيته ما بعرف، قال من جملة ما كتب له لابنه الشيخ فاتح كتب له عليك بالجود والكرم مهما كنت في ضيق، بعد ما شوف الله يفرج عنك. مشلون؟ والله يا ابني بعض الناس بيكون من ضاق بيتدين وبيعطي رب العالمين رأسا بيعطي أضعاف أضعاف. ما فهمت يا ابني؟ بس بدأ إيمان. الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير يقول لنا عن شيخ الشيخ سليم سوتي. شوف يا ابني، مرة الشيخ سليم الشيخ سليم كان عنده أربع نساء، أربع بيوت يعني كل واحد له 17 ولد منها. نزل على الدرس ما عنده كسر صفرة، أربع بيوت. طول بالدرس ما حصلوا على العيش. أول واحد بعثت ولد. قال له أنت ابن مين؟ قال له أنا ابن فلان. يقول عود. ثاني بعثت ولد. أنت ابن مين؟ أنا ابن فلان. ثالث بعثت ولد. أنت ابن مين؟ رابع بعثت ولد. ما معه شيء شيء. قال له والله أولادي لو إجوا حضروا الدرس لعملوا حلقة مثلكم أنتم. حمل حاله وطلع ما معه شيء. إله تلميذ صار له شلون اسمه محمد، قال والله أنا حكسب الفرصة أربع بيوت هذول عظام جديدة. قال له سيدي هذا تعطيه تكسر في صفرة للبيوت الأربع. قال له يعني شو بدي أطعمهم؟ قال له تأخذ له جبنة شاي سكر صار له شلون نفس. قال والله شيء حطه بيده ما حطه جيبته. وصل للباب واحد يقف الباب، قال له يا سيدي والله صرنا يومين بالأكل، حط له المجيدي بإيده. ذاك العطاء المجيدي ماشي، قال له سيدي صرخ في صوت حرام عليك أربع بيوت يعني بلا أكل، سيدك المجيد يتعطيل هل قد يكون صادق قد يكون كاذب؟ الشيخ ما رد عليه، حط الكرسي بن مصلي بهذا محمد، والشيخ صاروح بن مصلي بيجي يروح يجي اللي شو منين بك تكسر الصوت؟ وإذا واحد حلبوني جاء من حلبون مين شخص سليل المسوتي؟ قال لك أنا. شوفي قال له والله يا سيدي صلي كم يوم عم اسأل عنك مكان حد يدل عليك، ومسن لك هالأربعتاشر ليرة ذهب فنساو. قال له هذا اجى قال لك محمد عمني خبز الجبن يقول لك ما باكل رز ولحم وفخدي ولك شوف صار لي 60 سنة هم عند حد فيكم ما كنت تآمنوا؟ قالك شو الثقة بالله هاي فماشي يا ابني. قال له عبدي كن لي كما أشاء أكون لك كما تشاء، كن مثل ما ردي وصير مثل ما بدك. ففهمت يا ابني؟ الله يرزقنا حسن الظن بالله، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. التابعون بيقول وكان التابعون يرسلون الهدية لإخوانهم. أصوا بالكم يا ابنه التابعون من التابع الذي رأى الصحابي هذه يعني قل له تابع. وكان التابعون يرسلون الهدية لأخيهم ويقولون له نعلم مرجب الخاطر، نعلم نعم غناك عن مثل هذا، وإنما أرسلنا ذلك لتعلم أنك منا على بال. إنما سيناء، شايفين يا ابني، شايفين جبل الخاطر محلاها، بعثول التابعين لتابع التابعين مثل الذي يقولوا نحن عارفين إنه انت غني عن الذي شو بده يبعث لك مثلا إيش سلة عنب طالع شلون، يبعث لك شوية تفاح، يبعث لك شوية برتقال، انت غني عنه، ولكن حتى تعلم إنه نحن منا شنينا بقلبنا إن سيدنا رب العالمين قال سيدنا إنك بأعيننا بارك الله شلون. نعم، نرجع لحديثنا. قال قال وهو يعني الهبة أمر مندوب وصنيع محمود محبوب. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، حط عند الفتحة تهادوا، ما ترى تهادوا، تهادوا تحابوا من محابرة، لأن الإنسان ما بيهدي إلا اللي بيحبه، إذا أنت هديت له كمان هو بحبك، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، صار لك لون قلوب سنة الله في الكون يا ابني، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. نعم، وفي رواية مكتوب أنا عندي تهابه، تهابه من الهبة، هي سبق لها أنا كاتب عليها قوله وفي رواية تهابوا، والذي في الحفن على العزيز شرح جامع الصغير، تهادوا بفتح الدال، تحابوا أي يحب بعضكم بعضا أو يحبكم الله، وفي رواية تحابوا بالتخفيف من المحابات وهي الأعصية، يقول حاب يحابي محاباتا كعاد يعادي معاداتا، لأنه من حباه يحبوه أي أعطاه وبابه غزا، والحباء العطاء انتهى. فيظهر من هذا ان قوله في رواية نعم سبق قلم تنبه، يعني الحديث في روايتين، رواية تشديد ورواية تخفيف، انتوا شو اخواني؟ ايوه نعم. قال وقبولها سنة، قبول ليش؟ لانه سوء قبلها، تمام ولا؟ وقبولها سنة، فانه صلى الله عليه وآله قبل هدية العبد، حذروا من العبد، سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان الفارسي ابن عاش 300 سنة، قديش 300 سنة، كان بالأول يعبد النار، بعدين خاصة يعبد ايش الرهبان، آخر واحد مرض مرض الموت بدي يموت، قال له شو، قال له أوصن دخلك وين بدي روح بعدك، قال له ما بقي على وجه الأرض أحد يعبد الله حقيقة غيري أنا من الرهبان، أما الآن ظهر نجم نبي آخر الزمان، ظهر لك لون بده يخرج في بلدي اسمه يثرب، مدينة هناك بيظهر شرعه، بتروح لهناك كل الأخ بس يظهر بتآمن فيه وتقرأ مني السلام، هذا هو ماشي بالطريق طلعوا اليهود أخذوه أسير، ظهر لك لون قال لهم تركوني أنا بدلكم، أنا عندي مال تهمروا بالأرض تأخذوه تتركوني، قالوا إيه دلون على المال رحوا أخذوا المال، تركوا أخذوه كمان يهود آخرين أسروا أسير تركوني أمامه، صار شغلوا عندهم بالنخل، ضار لك شلون، ودائما عم يعطي باله ايه الاخبار، واذا شاعت الاخبار انه محمد عليه السلام ارسل اجى المدينة، لما سمع كان على النخل فوق ربح حاله من فوق لتحت، ضار لك شلون معصيه على حاله، قال له هذا معلم لك شو صار لك، قال له ماذا شو صار لي ابن بقى شو، قال له قال له شو علامته سيدنا سلمان للرايف شو علامته، قال له له يقبل الهدية ويأكل منها ويقبل الصدقة ولا يقبل ولا يأكل منها، وله خاتم خاتم بين كتفيه، فلما جاء جايب زنبيل تمر جايب معه ترجمان ما في يحكي بالعربي، قال له ما هذا، قال له ترجمان هذا ايش صدقة، قال له اصحابه خذوا، قال له اصحابه كله انتم ما كملوا عليه الصلاة والسلام، ده كان متفرج، في اليوم الثاني كمان جاب له ايش كمان سلة ايش تمر، قال له ما هذا، قال له هذا هدية، قبلها وأكل منها طعام أصحابه، صف الإيش الأخير لما إجى لورا ظهره الرسول كشف له إيش عن حتى رأى الخاتم، قال آمنت بك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الترجمان هذا اليهودي قال له إنه يشتمك ويشتم ما جئت به، عكس الحق بالله، الرسول تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل قال له إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك هذا اليهودي خالف مقال سلمان. سلمان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له إذا أردت سلمان أن يتكلم باللغة العربية الفصحى فادعوه إليك وأمره بفتح فاء وادخل في فمه فإنه ينطق العربية الفصحى. قال له بيده أدهم أدهم فاعته ما قال له هدنف فدخ لسانه بالعربية صحيح بالعربية. عاش 300 سنة والله شيء. الرسول بيقول سلمان منا أهل البيت. أنت قال هالجملة يا ابني وقت غزوة الخندق. وقت غزوة الخندق الرسول قسم كل 4 أمتار كل 10 أمتار بين كل إيش قبيلة. سيدنا سلمان بين الأنصار والمهاجرين. سلمان الفارسي هذول الأنصار بدنا إياه والمهاجرين. يقول لا سلمان منا أهل البيت أخذوا لنا إيش صريح في المحاضر. كانوا توفي الشام. نعم. كانوا توفي الشام. من سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه. المشهور في المدينة محتمل يكون. عفواً لأنه كان صاحبه هو أبو الدرداء. وإن كان كان يجي يزوروا بعضهم. يزور. إيه نعم. شو قال يا أبي؟ قال فإنه عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من الأب. ندوش أخواني كمان في حديثه. وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. هي بريرة يا إخواني كانت مملوكة لجماعة. مملوكة لجماعة. تيجي تخدم ستنا عائشة. تعطيها ستنا عائشة أجرتها تأخذها تعطيها الأشياء دين ما إلا شيء. العبد وملكة يداه لسيده ومولاه ما له شيء. بعدين السيادة قالوا لها نحن من كاتبك على 7 أواق ذهب إذا بتجيبي لنا 7 أواق ذهب فأنت حرة لوجه الله. إجت عن ستنا إيش عائشة قالت لها من منين إن السيادة كاتبوني على 7 أواق ذهب والله شلون لعدة سنوات مو سنة واحدة إنه مثلا كل سنة تدفع لنا شيء نعطيك. قال له بتساعديني؟ قلت له ارجعي إلى أسيادك وقولي لهم إن شاء بدفع لك القيمة الآن رأسا 7 أواق وخلوني أعطيك نقدة. راحت قالت له قالوا لها قولي له بشرط قولوا لها بشرط. شو الشرط؟ إن يكون الولاء إلنا يعني إذا ماتت بريرة هن يرثوها. الرسول بيقول الولاء لمن أعتق اللي بيعتق هو اللي بده يرث مو الأولياء. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قصت ستنا عائشة عليه القصة قال له اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. طلع رسول خطب صلى طلع خطب بالناس قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فشرط الله أحق. شو شرطه؟ إنما الولاء لمن اعتق. اشترتها واعتقتها قبل ما تشتريها مملوكة معلومة بعدوا لها شوية لحمة ناس تعرفوها بتشتغل عندها عطتها ستنا عائشة عم تطبخ لها ياهم. رسول دخل قال هل عندكم من شيء؟ جابوا له شوية خبز شعير وشوية خل. قال له ألم أرى البرمة على النار؟ قال هذا شيء تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. انتهت الصدقة صار نحن بناخذ ايش هدية إذا بناكل. عم تاخذوا بالكم يا ابني شو بنستفيد من الحديث يا ابني؟ مثلا واحد فقير واحد أعطاه شوية لحم من نذر هذا عمل طعام وعزم غني وأكل بجوز بجوز فانتهى النذر انتهى انتهى يا ابني بقى هذا كان زوج كان مزوجين الأسيادة بالإجبار زوج اسمه مغيث شو اسمه مغيث أجبروها وزوجوها يا بخطة بعد ما عتقت صارت حرة إلا تختار نفسها. قالت ما بدي مغيث والله شو يمشي تمشي يمشي وراء سقط مدينة ويبكي قلت ما يحبها هي حبها اللي تبغضه. بس الرسول قال له يا عائشة ألم تري إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث يعني عجائب هاي. إجا مغيث يعني طلب إن الرسول يشفع له عندها. قال له يا رسول الله حكي لي بريرة والله أنا بحبه كذا. قال له يا بريرة اتقي الله في زوجك مغيث. قالت يا رسول الله تأمرني أمر أو عم تشفع شفاعة؟ إذا كان أمر ما لغنى عنه وإذا كان عم تشفع شفاعة لا أحبه ولا أريده. قال لا شفاعة ما بس أجبرك أنا بارله شلون. فبيقول راوي الحديث ابن عمر تعلمنا من قصة بريرة 3 أشياء. أول شيء الولاء لمن أعتق وثاني شيء الصدقة على الفقير ما بجوز الغني إذا أخذ الفقير بجوز الغني يأكل منها. وتاني شيء إلى الخيار بعد إيش إذا أجبروها على عن عن عن النكاح بعد الإف إلى الخيار. أنتوا شو يا ابني؟ نعم براو عليكم. إيه نعم وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. وقال عليه الصلاة والسلام ولو أهدي إلي طعام لقبلت. أنا هديتوني طعام كم تمر بمله والله كله. ولو دعيت إلى كراع لأجب. شو الكراع؟ الزراع تبع الناجي تبع الجدي تبع المزاي. شو في هذا الزراع؟ مثلا بفؤلهم آدم لأجب. وإليها الإشارة بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنه منكم فكلوه هنيئا مليئا. مثلا تزوجت امرأة ضار لك يومني حقلت على المال مثلا 100 ليرة 1000 ليرة 50,000 ليرة قالت لك أنا يا زوج وهبتك منهم 20 سمحتك ب20 عشان ما أخذتك من 100 ليرة 20 ليرة سمحتك من 50,000 10,000 مثلا الكل هنيئا مريئا. ما يكون باب الإجبار باب لشلو مو باب الإجبار يكون عم تعطوا بالكم. يعني إذا المرأة وهبت من مهرة لزوجها بدون إجبار ما في مانع أو وهبت أخاها بدون إجبار ما في مانع مش الإخواني لكن المراد هم بين الزوجين فهمتوا؟ نعم. قال ولو فإن تبدو لكم عن شيء من نفسه أي طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنه منكم فكلوه هنيئا مريئا. وهي من هي الهبة نوعان تمليك وإسقاط. تمليك وإسقاط قل لك وهبتك يا شيخ صالح القلم اللي قبلت هذا تمليك مثلون. الإسقاط عليكم السلام. الإسقاط شو الإسقاط؟ أي واسقة الله يرضى عليك. شو الإسقاط؟ مثلا الشيخ صالح إلو دين على شو اسمك يا ابني؟ رياض. الشيخ صالح إلو مثلا 100 ليرة على الرياض دين. قلت له يا شيخ صالح الرياض أنا إيش وهبتك الإيش ال100 ليرة هذا إسقاط. شو اسمه هذا؟ ما ملك شيء أسقط كان له دين مفهوم؟ يعني هبة يا بتكون لكن ما بيجوز الهبة إلا ممن عليه الدين فتسقط عنا ما فيش لون. نعم راحت. نرجع لحديثنا رجعوا لفوق للمثل نشوف. قال وتصح بالإيجاب والقبول. مين تصح المثل؟ الهبة بالإيجاب والقبول. قل وهب تقول لي قبل خلص. لكن والقبض يعني ولا تتم إلا بالقبض ما بتتم إلا بالقبض. مثلا ما قبضت قلت له وهبتك 100 ليرة قلت لي قبل تمثلا في شو سرعين صار لك لو أنت بدنا شيء مو هيك أخي قبل ما تنقبض حلو يرجع أبدا أبدا ما بيحسن ذاك يطالب بيها كمان هذا ما مثلا ما قبض إله حق يرجع إله حق يرجع إذا ما عوضوا عنها صار لك لو إذا كان هو مثل الشيخ صالح طالب علم قلت له هبتك إيش هالقلم القلم سؤاله ليرتين قال لي هو أنا وهبتك الموس بسوي هذا نص صغيرة مثلا بدل القلم تبعك هو مثل بيع الشيء ما اللي حط الشيء ما بقى اللي حط رجع عليه. أما ما لو كان أقل أما إذا ما وهبني بداله شيء إلي حق إني أرجع. لكن شوف شو بني إلك حق ترجع لكن مع كراهة التحريم مع كراهة التحريم. يقول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. مؤمنين ما لهم مثل سوء والله. شو العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيقوم فيعود في مقام في مقام. نحن عن المسلمين في عنا الأشياء يعني لكن إلك شرع أنا ترجع مش الإخواني. نعم قال هنا وإذا استصح بالإجابة والقبول. قل وقبض يعني وتتم بالقبض مثل إخواني. فإن قبضها في المجلس بغير إذن صاحبها جاز وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه. شلون المسألة؟ مثل الكتاب أنا قلت لأبو هلال أنا وهبتك الكتاب يا أبو هلال حطيت قدامه قال لي لا قبل عادين أنا في المجلس مد إيده أخذه خلاص المأذون فيه. اما اذا طلع ابو هلال لبرا او انا طلعت لبرا اختلف المجلس اجى بده ياخذه لا بده اذن شيخ شو بده؟ بده اذن جديد اخي هذا مثل عم نضربه منين بالحق لك علم علينا كمان هذا مثل. نعم اعطيت بالك ابو هلال عم تفهموا انتوا يا ابني كلكم رياض عم تفهم برافو عليك لان يا ابني بتيجي للدرس كنت تعطوا بالكم للدرس ما تحطوا فكرة ولا شيء تسرح ظهر لك شلون اللي بيسرح ظهر لك شلون بالدرس ما بيفلح ظهر لك بتكون تعطي بالك شو عم نحكي حتى تحصل تاكل. نعم قال فإن قبضها في المجلس بغير إذنه جاز، محط أمامك، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه، مفهوم. وإن كانت في يده ملكها بمجرد الهبة، الكتاب بإيد أبو هلال، شكو يا أبو هلال الكتاب، أنا معير هالكتاب إعارة، قل يا أبو هلال أنا هبتك الكتاب الذي في يدك إعارة، ألقى بيض خلص ما بدون يعطيني إياه وقل لهم أريد يقبضوا مرة ثانية، لو بإيده خلص يقضي تمام. شكرا أخي، هذا مثال لو يشغل صحته مفهوم يا شباب. وإن كانت الهبة يعني الموهوب في يده ملكها بمجرد الهبة رحت، الوهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد. عندك ولد صغير يا شيخ صالح عمره مثلا سنة، عمره سنتين، قلت وهبت البستان اللي بأرض كذا لولدي فلان، صحت الهبة بمجرد مرة يقول قبلت له وقبضك له كقبضي هو بدون شيء إخواني. نعم شو قال؟ نعم انت ولي. قال وهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد، كمان الإجاب فقط ما بده إجاب وقبول، مثل ما قال وهبت خلص بتقوم مقام الإجاب والقبول. قال ويملك الصغير الهبة بقبض وليه، الصغير كمان إذا وليه مين وليه؟ قد يكون في وصي عليه هذا ولي، أو يكون قاضي، أو يكون أخوه، أو يكون عمه، أو يكون قد وليه. وأمه، الأم ما بصير ولي على الطفل الصغير، لكن إلى حق التربية مهم؟ إذا كان إلى حق الحفظ والتربية، والولد إذا ما عنده ما تنفق عليه بنموه إلى أن تقبل عنه إيش الهبة. وبقبضه بنفسه كمان، الصغير إذا كان بيعقل القبض وعطيته عمره سنتين ثلاثة ما شاء الله بتعطيه المصاري مسكة بيده بيكب بيشتري فيها على السمان سيد بيكب بيطلع، إذا بيعرف إنه هذا سالب جالب صح، يعني أخذ هذا بياع أعطاه لبياع الإيش السكر وعطاه سكر وأخذه ورجع، فصير يبكي في ولد راح. وتنعقد الهبة بقوله، شو الألفاظ اللي تنعقد فيها الهبة؟ حيبين الألفاظ اللي تنعقد فيها الهبة هو قال وهبته لوحدي ونحلته أعطيته يعني وأعطيته وأطعمتك هذا الطعام، عندي شوية عنبات أطعمتك هذه العنبات هبة يعني مش الإخواني هنا، وأعمرتك داري، شو أعمرتك يعني أعطيتك إياها تسكنها على طول من شلون هي بصح كمان هبة تعد، وحملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة. شو قلت لي أخي؟ أنا حملتك على الدابة يعني نكابها الدابة، إذا نويت الهبة تكون هبة وإلا بتكون عالية. انتوا شو إخواني؟ نعم. وكسوتك هذا الثوب، أي شو ما كسوتك الثوب يعني هبة هي مشلون، أو كسوته في اليمين مش إخواني. راح مسألة أخرى، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، مثلا الحمام بيقسم قسمين، واحد قال وهبت الحمام ضرب لك لون للشيخ صالح ولأبو هشام الاثنين بالصحيح لقد قبل القسمة لأن القسمة من عدم الطاحون إلى فرتين حجرتين، وهبت الطاحون لأبي أسامة وليش لأبو هلال بالصحيح، ما هذا بيأخذ حجر اللي بيأخذ حجر نسوا فيه لحاله ما في شلون. نعم وهبت الجرن تبع إيش اللي بدقه في التوم ضرب له شلون لا فلان وفلان، إنه هذا بيأخذ الإيد وهذا بيأخذ لا تمام بالصحيح. نعم نعم إخواني. نعم قال وهبة المشاع فيما لا يقسم يعني غير قابل القسم جائز، أما إذا كان يقسم ما بصحيح تقسمه بتعطيه. ثم قال وفيما يقسم لا تجوز، وفيما يقسم لا تجوز. أهلا وسهلا شلون؟ شو يعني مثلا الدار تقسم الأرض تقسم، قلت أنا وهبت هالأرض اللي 100 دنم لفلان وفلان والله شلون قال ما بصح تقسمها وتعطي كل واحد ندوش إخواني دون قابل القسمة لأنه بصير نزاع تقسم وتعطي كل واحد حسنه فمن إخواني. نعم ثم قال فإن قسم وسلم جاز، جبنا مثال كسهم في دار، مثلا واحد عنده أرض أو دار كان دور الفلاحين كبير إخواني الدار يقسموها 24 سهم والله شلون فيها غرف كثيرة، إيه سهم من هالدار لأبو هشام يقابل القسم هاي بقسم له غرفة منها أقول له خذها أنت صار له شلون بصح بعد القسم. لكن قال كسامي في دار واللبن في الضرع الضرع السدي قلت لك وهبتك الحليبات اللي بز البقرة صار له شلون ما بصح فتح لبن ونسلمني إياهم صار له الحليب ونسلمني إياهم صحت لي بقول له ما بصح هو يحلب ونسلمني إياهم ما نروح يحلبون أنا نعم لا هو الواهب بده يروح يحلب ويجي يسلمون هو اللي عم يعطي. نعم قال والصوف على ظهر الغنم الصوفات اللي خبتك الصوفات على ظهر الغنمات ما بيصح قصهم ولا تصدقصهم ولا تدخلهم ما لك انت واحد قص لانه ده عارف انه بيتم بيجرح الخروف ما بيغمي ظهر لك شلون ما بيخلي شيء الخروف انه يدفى بعدين فهمت شلون بده هو يقصهم يعطيك اياهم. والتمر على النخل قلت له هبتك العنبات بها شجرات التمرات على ظهر النخلات ما بيجوز إلا ما تقطفهم سلمني. نعم قال والزرع في الأرض أرض مزروعة حمص عدس قلت له هبتك إيش الحمصات اللي بالأرض ما بصح تحصدهم سلمني. قال ولو وهبه دقيقا في حنطة قلت له هبتك الدقيقات اللي بالأمحار ضر لك شلون او ايش او سمنا في لبن لبن يعني الحليب الحليب معلومات يبقى في ايش سمنه بقلبه مو هيك دسم او دهنا في سمسم دون السمسم هذا الزيت تبع الشيرة هو سمسم سلك وهبتك الدهنات اللي بقلب السمسمات. قال فاستخرجه وسلمه لا يجوز. ليش هناك بيجوز هناك موجود اما هذا معدوم سمسم زيت ما كان موجود بعد ما بتدرس اما الحليبات موجودين بالثدي بس بدك تحلب وتعطيني اياهم الصوفات على الظهر موجودين اصلا تعطيني اياهم اما السمن بالحليب مو موجود والله شلون ما بصح انتوا شلون هبة المعدوم لا بصح انتوا شلون اخواني. ثم قال انا ولو وهب اثنان من واحد انجاز انا وابو عبد الله وهبنا ابو هلال مثلا ايش شيء بصح لان عم يفرض واحد مو هو واحد هنا وبالعكس لا يجوز. شو بالعكس لا يجوز واحد وهب اثنين قال له مزح تقسم وتعطي كل واحد هذا عند امام اما عند صاحبين بيجوز صاحبين بيجوز بياخذوها اثنين بيسموها من بعضهم. نعم راحوا قال ولو تصدق على فقيرين جاز اثنين فقراء اعطيتهم 100 ليره اثنين سوا اوقات واحد يجي للفقراء يا ابني يجي واحد بيعطيك 100 ليره بيطلع الفقراء اثنين من فلان وفلان بيطلع كلها 50 ما نقول له ما بصح بصح وانت بتصير وبتعطي كلها 50 يعني. نعم قال ولو تصدق على فقيرين جاز وعلى غنيين لا يجوز حتى تقسم وتعطي كل واحد ايش حسب هبة بتصير هاي. نعم لانه الله قال ان صدقات الفقراء مو الاغنياء مو هيك يا اخي. نعم ومن وهب جارية الا حملها هلا مثلا وهبتك الغنمي إلا الخروف اللي ببطنه وابتك الفرس إلا المهر اللي ببطنه ما بصح لأن الجنين في بطن أمه كجزء من أجزائها قلت لك وهبتك البقرة إلا ذنبها إلا ثديها ما بصير ما تتجزد ومحيد بتموت بالعمل فهمت شلون فالجنين اللي بقلبك كجزء منها فهمت أبو مصطفى فهمت أبو بكر معناته الجنين يطول بالي حتى تولد ما بينهم. قال ومن وهب جارية إلا حملها صحة الهبة وبطل الاستثناء الاستثناء بطل أما الهبة صح. ثم قال فصل هنا قال رح يبين الآن أنت بيجوز الرجوع في الهبة وإنت ما بيجوز قال ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي. شو الأجنبي؟ يعني ما يكون بينك وبينه قرابة رحمية بنتك ابنك أبوك أمك خالك عم شو اسمه خالتك عمتك. ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي لكن ويكره. شو الكراهة؟ كراهة التحريم. مش له ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل مقاء فإن عوضه وهبوا إيش مثلا سجادي قال له خذ القلم بدل السجادي لقيتني إياه وأخذه ما بقى الحق يرجع فمثل بيع والشراء. فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة وهبت بقرة من هالضعيف بنوم هزيلي خدت انت وصلت تعليفها الكرسني والفصة ما شاء الله سنت ما بقى الحق انه يرجع لان زادت كتير هاي من دول شو اخواني. متصلة مثل سمن ضال شلون زياد متصل او مات احدهما الواهب مات او الموهوب مات لم يندق الجبهات خلاص او خرجت عن ملك الموهوب له ضال شلون شو خرجت هو صدق فيها او ذبحها وكلها لم ترجع لك يا بعض من شو اخواني فلا رجوع فلا رجوع هنا ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم كمان يعني مين رحم محرم وهذا الشيء لابنك ما لك ترجع لبنتك ما لك ترجع لخالتك ما لك ترجع لعمتك ما لك ترجع لأمك ما لك ترجع إلا الأب إذا وهب ولده له أن يرجع لأنه العبد للولد أنت وما ملكت يداك أنت إيش ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك بس هي. قال ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج الزوج وهب الزوجة الزوج وهب زوجته ما بقى حق أن يرجعوا شوف يا ابن كثير هي بصير بين زوجين مثلا بعد العرس راح اشترى لها إيش سوارة والله شلون لبسها يا طلع لها بدي سوارة أنا شو بدك سوارة ما بدي رجوع ما بقى حق ترجع وقت كان زوجتك زوج وجبت يا ملكته ما لك بقى أنك إيش ترجع فيها فهمت شلون إذا كان ما اسمه زوجي إذا كان كاتب كتاب شوشت ما بيش نعم إذا لبست قبل كتاب إله يحق إنه يرجع بعد قبل نعم من بعد أو زوج أو زوجة ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك شايفينها حي الله شيء قليل أو كثير أو عوضها أو خذ مقابلها مقابل هبتك أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع مثلا واحد وهب أبو هلال عطاء إيش سجادة تسوى لها شيء 5,000 ليرة أخ أبو هشام أنقل من جيبته قال هذا بدل سجادة أعطيته لأبو هلال ما بقى الحق من يرشد صار كبيع وشراء لو كان هو نفسه ولو ما كان هو نفسه صار أخواني عمد حاج يعني انا اوهبتك سجادة انت اعطيتني هالكزلك تبعه شو بيسوء ادول هالكزلك بدل السجادة ما بقى لي حق ارجع خلاص بيع الشراء مثل بيع الشراء انا كمان اذا مو انت اعطيتني الكزلك ابو هشام اعطاني النظارات تبعه تقول لي قال لي هي بدل السجادة اعطيتها لابو هلال ما بقى لي حق اني ارجع كمان انتوا شو اخواني سواء انت يعني دفع هالشيء او احد اجنبي دفع عنك نعم طال ايه ولو قال الموهوب لو خذ هذا بدلا عن هبتك او عوضها او مقابلها او عوضه اجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع ولو سحق نصف الهبة رجع بنصف العوض في عندكم العبارة نعم رجع بنصف العوض لا حقه رجع بنصف العوض في صف ثاني لسه وان استحق بعض العوض رجع بنصف العوض مكتوب عليها صح في مكتوب تحت مش مكتوب مكتوب صح انا اكتب رجع بنصف العوض عم يقول لك يستحق نصف الهبه رجع بنصف العوض يعني انا اعطيتك سجاده حق 5000 ليره اعطيتني انت مثلا طنجرتين شو استحقت النصف سجاده طلعت لابني مثلا ترجع تقول لي هات ايش طنجره من الطناجره اعطيتك اياها نصف كمان نصف العوض وإن استحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه كمان هي ناقصة عندكم في عندك في منها حاضر ولو استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض أنا مثلا وهبت كتابين هالكتاب وهالمجموعة لأبو هلال طلع هو أعطاني هالقلم وأعطاني هالريشي بدل إيش بدل العوض طلع هالدفتر هذا مو إلي طلع لأبو مصطفى بيرجع بقول له أنا أعطيك قلمين بدل وهي أعطيني نصف إيش الهبة من العوض نصف العوض أما إذا استحق العوض أنا أعطاني هالقلمين الريشي والقلم بدل طلع بس الريشي مو إلي لأبو هلال طلع أبو هشام ما لي حق يرجع القلم بيصير عن اثنين بدل اثنين فهمتوا شلو عند الصف الثاني ويستحق نحن عندنا موجود هون ويستحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه موجود عنده أخ والله مين يحمد عوض وإن استحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه كيف؟ أن هذا لا لا استحق إيوه وإن استحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه ولو استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض بنصف العوض موجود عندك موجود عندك إيه. وإن استحق بعض العوض لا بعدين هذيك مثل ثاني قبل لا خليه يكتب فوق لا ايه بالصف ايوه مضبوطة ما شاء الله انا عارفه في هاي الخط اللي يكون هون ايوه من المتن ايوه هذا من المتن سيدي ايه انا حاطين خط هون كانه مفصول المتن عن الشرح هي نسخه غير هاي غير النسخه اللي عندي لا موجود ايه موجود هو ذاته نعم موجود ايه ايه والله شايف لا اله الا الله الله يجزيك الخير يا شيخ وانا ما والله ما انتبهت اللي حطيته كمان فوق عندي بعدين كان في عندنا شو اسمه علبه فيها دواء يمسح فين شفت؟ اذا الايد يجيبوا لنا واحد ان شاء الله بنمحى نفسه شايف هالخط اللي ايش؟ اللي خربط معك ايه والله الله يرضى عليك يا شيخ حسين انا بس اخذت ايه ماشي أنا كتبت فوق على كل مش الحال نعم ولو استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض نشوف إخواني وإن استحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه خلافا لزفر أن زفر بيرجع مفهوم أبو لال نعم وإن استحق جميع العوض رجع بجميع الهبة أنا مثلا أعطيتك الكتاب أنت أعطيتني القلم طلع الكتاب ما هو إلي كأبو هشام أقول لك هات القلم أنا أعطيتك القلم أنت أسلم لي الكتاب هم أسلم كتابات القلم يلا مفهوم؟ والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض يعني ما بتتم إلا بالقبض وإنا والبيع بعده والبيع يعني وتشابه الإيش البيع بعد القبض قد نقول إيه والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض يعني فلا تصح في المشاع وحكم البيع بعده رعاية اللفظ ما وصورته أن يهبه عبدا على أن يعوضه عنه ثوبا فلكل واحد منهم امتناع ما لم يتقابضا كما في الهبة مهم فإذا تقابضا صار بنزلة البيع يردان بالعين وتجب الشفعة مفهوم إخواني فصل طرفين قبل القبض وبعد القبض حكمه نعم بنروح نعيد العبارة والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض نشوف إخواني يعني فلا تصح في المشاع يعني نشوف لما بصح الهبة بالمشاع ما بصح ويراعى فيها البيع بعد القبض نشوف يعني عم يقول صورة أن يهبه عبد على أن يعوضه عنه ثوبا فلكل واحد منهم الامتناع ما لم يتقابضا هرع كما في الهبة فإذا تقابضا صار بمنزلة البيع إذا كان في عيب برجعه بترد بالشفعة إلى آخره قال ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما كمان لما بده يرجع في الهبة ما بصح إلا بالتراضي قلت لك أنا بطلت إيش أهبك الكتاب إذا ما بشتكي عليك إذا حكم قاضي بصير أما التراضي لم يمشي الحال قال ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم إذا ما رضي إيش يرجع يرفع الأمانة وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن لأنه أمانة بعد ما حكم لك القاضي فيها بس ما استلمته وهي الكيت ما بيضمنها انت سلمتيها بإرادتك انا سلمتك الكتاب وهبتك الكتاب وانت عليه دعوة ما يسول دق انا بطلت بدي الكتاب تقول لي ما غطي فيها انت غير واجه الحاكم حكم انه ايه تعطيه اياه وهي الكيت معاك ما بتضمنها لأنه ما بتضمنها لأنه ما نسى عندك لما عندك لا تضمن طيب فصلون خلونا علي لا ما بيغرك نعم كملها العمرة جائزة للمعمر مكتوب عندكم للمعمر خطأ حط الفتحة على الميم العمرة جائزة للمعمر حال حاجته حال ايه حياته العمرة ألف مقصورة جائزة للمعمر يعني للمعمر إليه حال حياته ولورثته بعد مماته مفهوم؟ رح يفسرنا يا جاء تفسيرة وهي العمرة أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه مثلا أبو هشام ما عنده بيت مثلا يعني تقول لي يا أبو هشام خذ هالبيت إيه اسكنه طول حياتي أنا طول إيش عمرك أنت. بعد وفاة بعد عمر طويل برجع لي. قال لا صحة الهبة وهالشرط قوله بعد ما بترجع لا انتوها يا لا قيمة له يعني بيكون لأبو هشام البيت بحياتي وبعد ما ماته وقولي انه بعد ما مات ترجع لي هذا باطل انتوها شلون الله يبارك لنا فيه يعني مثلا هذا مثال مو انه نعم هما دائمين قال عم يقول وهي ان يجعل داره له عمره طول حياتك تسكن فيه فاذا مات ترد عليه هالشرط اذا مات ترد عليه باطل صحة العمر وبطل الشرط تكون له ولولدته من بعده والرقبة باطلة شو الرقبة تكون وهي ان تقول ان مت فهي لي وان مت فهي لك قلت لك يا ابو هلال هالدار هاي اسكنها الك لكن ان انت مت قبلي ترجع الي ومت انا قبل اكون الك قال هي باطلة العقد كله محيث هو باطل ليش عم يسمون رقوب كلها عم يقوم بالتاني انت تموت بارك لهون اينا قال ثم قال والصدقة كالهبة الصدقة مثل الهبة الا انه لا رجوع فيها صدقة ما فيها رجوع الصدقة لا فقير لو انا بطلت تعال ما في والله شلون ومن نذر ان يتصدق هي مسألة اخرى تم البحث عم يذكر مسائل حلوة هون قال ومن نذر ان يتصدق بماله شو بيقع المال قال فهو على جنس مال الزكاة الغنم البقر الخيل الزرع الذهب الفضة عروض التجارة كل تجي في الزكاة اما بيتك الساكنه ما بتصدق فيه فرش بيتك ما بتصدق فيه من جوش الاخواني وعشو قال نظرت ان تصدق بايش بمالك بيقع اللي تجي في الزكاة بس كل شيء بيجي في الزكاة بتصدق فيه فهو على جنس مال الزكاة ايه معلوم كله ما عنده زكاة اما البيت مثلا والسيارة تركبها والبراد اللي عنده ده كله ما بيدخل عفوا بيشمل السرز يعني ها بيشمل السرز لا لا كله بيصدق بكل ما وصية هاي بيشمل السرز نعم قال وبملكه على الجميع قال نذر ان يتصدق بجميع ما يملك يقع حتى على ثيابك اللي بيسهر بس بتخليك شيء عندك طعام حتى يصير عندك غيره تصدق فيه قديش هذا نمشي اخواني سيدنا عبد الرحمن بن عوف تصدق بجميع ماله مرتين بس قال لهم خلوا لي ايش اوعية كندرتي وهذا شلون وخلي شيء مال لما صار معه شلع اوعية صدق فيها وشلع كندرتي وصدق فيها وهذا قال له لا هات نصف نعال اشو بزوي نصف نعال ما بتلي بيسمعها بتلي بيسمعي واحد ادر حافي للابسي صدق بجميع ما يملك مرتين وشاطر ماله اربع مرات قسم نصف ماله اربع مرات وما مات الا بذلك الوقت كان اغنى اهل الارض عنده سبيكة ذهبية طولها متر بعرض متر كان عنده اربع نساء واحد منهم طلقها بمرض موته اسمه تماضر بارلا شلون هي طلقها رضوها عن نصف حقها الاربع نساء مع الوجه السمن إذا كان بدنا نعطيها الربع ربع حقها تطلع جزء 32 جزء طلع لها 85 ب 80 ألف دينار ذهب مشلون الله يرضى عنه نعم قال إذا قال نذرت أن أتصدق بملك كلي البقع الجميع ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب حتى يصير عنده غيره بيصدق فيه ثم يتصدق بمثل ما أمسك مفهوم؟ ثم قال كتاب العارية والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وطلع عندك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صانع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغفر لنا في قضائك اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب الله يسير أهلا وسهلا واشرف عليه يا شيخ صالح على الزرقاء أهلا وسهلا أبو هلال وسهلا أهلا وسهلا أبو محمد مرحبا يا أهلا وسهلا